أيها الحضور الكرام، هذه أمسية اليوم أو لقاء اليوم بالأحرى يختلف من ناحية الكيفية عن كل اللقاءات التي نحن معتادون عليها. فالموضوع ليس ذا طبيعة سياسية ولا ذا طبيعة ثقافية من النوع الذي يعني كما نقول عموما المثقفين والمتدين، وليس موضوعا في الوقت ذاته منحسرا مما يقبل ان يكون الخوض فيه في المجالس العلميه الضيقه او ذلك من يمل هذه الليله. موضوعنا هذه الليله يتعلق بتاريخ العلم او بتاريخ العلوم، والكلام في تاريخ العلوم كما سنتعرف من زميلنا وأستاذنا الفاضل الدكتور محمد أبو الطوي كلام ذو شجون. أولا لنلاحظ ما نقرأه في الصحافة وفي الكتابات المتداولة، كلام كثير باستمرار في غير ما يكون المقصود به الاستمرار، وربما عن الميثودولوجيا في غير ما يكون به الكلام عن الميثودولوجيا. وهنالك إهمال، مش إهمال، عدم معرفة بالعلم بتاريخه ببنيته بمناهجه في المجالات المعرفية المتعددة. والحال أن مبحث تاريخ العلوم يجعلنا في قلب الدراسات الأكاديمية التي تنتمي في المعتاد إلى قسم الفلسفة كما يقول المشارقة أو شعبة الفلسفة بالمعنى الواسع، من حيث أنها تشمل أيضا المنطق ومناهج العلوم، ومن حيث أنه يلتقي أيضا مع العلوم، ليس العلوم الدقيقة فقط، ما نعرفه بالعلوم الدقيقة يعني الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا ثم الفلك حتى الطب، ولكن ما نعتمد على نفسه بالعلوم الإنسانية يعني علوم النفس والاجتماع والاقتصاد السياسي والتاريخ وغير ذلك. مطلبنا هذه الليلة مطلب صعب وسهل في الوقت ذاته، صعب إلى ما أسند الأمر إلى مطلق المتحدثين، وسهل فيما أعمل وأرى إذا ما تعلق الأمر كما نقول بالدارجة البلدية برجل من أبناء الحرفة الذين ينتمون إليها. والأستاذ سي محمد الطوي هو رجل بشهادة ما سنقول في بمضار قريبا في السي في ديالو أو في العظم من مريضنا وغير المتنوه، له باع طويل في تاريخ العلم، في تاريخ العلوم بصفة عامة، وفي تاريخ العلم العربي وإبداع العرب، ولكن ليس بطريقة ديال البكائيات كان عند الخوارزمي وابن البناء وابن الهيثم والبطرولي واللائحة طويلة، واليوم ليس عندنا شيء من ذلك، إنما كلام بأنه عالم يزاحم العلماء ويزاحمهم ليس بالخطابة، يزاحمهم على الأقل بلغات العلم. يعني صدق بحال كل صدق لغات العلوم دقيقة اليوم هي للأسف اللغات العربية منها قليل، ينبغي أن نعترف بذلك، لذلك هو يزاحمهم أيضا بلغات العلم في مقدمتها اللغتان الأكثر تداولا في مجال العلم، هو يأخذ كل شيء اللغة الإنجليزية، ينبغي أن نقول ذلك بدون حراج وبدون عقاد، ثم اللغة التي نعرفها نحن في هذه المنطقة أكثر من غيرها وهي اللغة الفرنسية. الأستاذ محمد الطوي أستاذ في شعبة الفلسفة وأستاذ تاريخ العلوم وفلسفة العلوم، هو خريج في جامعة السوربون في 1986، كان قد بحثاً أكاديمياً دقيقاً في مجال دقيق يتعلق بفيزياء، لا أدخل في الجزئية في التفاصيل، عند جاليلي يعني في القرن 17 مسألة نشأة والتكوين، ثم هو يعني كان عضواً ونشيطاً في معهد ماكس بلانك في تاريخ العلوم في برلين، نشر تحقيقات كثيرة وساهم في كما قلت في التعريف بها ونقلها إلى اللغات الإنجليزية أولا. وحتى لا أطيل وجوالي تبارك الله ديال الأستاذ كثيرة، اغتنم هذه المناسبة لأهنئه أمامكم على الجائزة التي فاز بها، جائزة الملك عبد العزيز، وهي جائزة عالمية فيها بالترجمة في دورتها الثامنة في فرع العلوم الإنسانية، كتاب عن المضفر في إسرائيل الذي قام بدراسته. كما قلت لكم منشورات الأستاذ كثيرة ومتنوعة في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو عضو نشيط في عدد من الجمعيات الدولية وحاضر في عدد من الأكاديميات الكبرى في أوروبا الغربية وفي بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أعطي الكلمة مباشرة للأستاذ محمد الطوي ليقدم لنا محاضرته تحت عنوان تاريخ علوم المبحث الأكاديمي ومنهجيته وبعض نتائجه الأخرى، وباسم اللجنة الثقافية لمؤسسة العلم الفارسي وباسمكم جميعا أشكر أستاذ محمد الطول على إسهامه معنا في الحضور، لأنني أعتبر حضور أستاذ محمد الطول ومحاضرة ديالو في الكتاب إنما هو إسهام في إشاعة المعرفة العلمية الراسخة وفي التنوير العلمي وإشاعة الروح العلمية التي نحن في حاجة إليها في هذا المشروع الكبير الذي نتوق جميعا إليه. شكرا لكم، والكلمة للأستاذ سماح الأفضل. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر جزيل الشكر أستاذي كريم دكتور سعيد بن سعيد العلوي على هذا التقديم الطيب، وأتمنى أن تكون لنا جلسة ناجحة أخرى ضمن جلسات مؤسسة العلم الفارسي التي سنتحدث فيها عن موضوع لا نجد له حضورا كبيرا في ساحتنا الثقافية. طبعا في البداية لا يفوت أشكر المؤسسة شكراً جزيلاً ونور بهذه المبادرة الكريمة التي أتمنى أن يكون لها ما يليها لاحقاً لكي نغني الثقافة المغربية ببعد مهم جداً في الحياة المعاصرة وهو البعد العلمي. طيب السلام عليكم. أنا تحدثت عن تاريخ العلوم. في الواقع ينبغي أن نبدأ من حيث ينبغي البدء، أي أن نعرف بهذا المبحث الأكاديمي من خلال الحديث عنه باختصار، لأنه في الواقع كما يعرف المختصون في ميدان التاريخ عامة أن المؤرخين لا يتحدثون كثيرا عن ميدانهم وعن مبحثهم، هم يمارسونه أكثر. فلذلك حتى مؤرخي العلوم لا يشدون عن هذه القاعدة. فلما نأخذ يعني مؤلفات تاريخ العلوم لا نجد لدى الكبار من المؤرخين ذوي المقالات والكتب المتعددة اجتهادا في تحديد مجال تاريخ العلوم والحديث عن المنهجية إلى آخره، فيتركون ذلك في الواقع يعني فلاسفة العلوم. الحديث عن تاريخ العلوم في الحقيقة يعني تكون شائعة عندنا باعتبار أننا لا نمارس هذا المبحث كما ينبغي، ولذلك أقترح عليكم أن نبدأ بالحديث عنه باختصار من خلال طرح بعض الأسئلة البسيطة التي مثلا مثل ما هو تاريخ العلوم، ما هو ميدان الدراسة، ما هي المنهجية، وما هو موضوع تاريخ العلوم وما علاقته طبعا بميدان نعرفه في بلادنا أكثر وهو فلسفة العلوم. أود الإشارة أيضا إلى أن في الحقيقة لدي نوع من اجتهاد يساعد به استلاذ الأشهر الماضية من خلال الحديث عن دارس العلوم هنا وهناك في بلادنا في ساحة ثقافية عامة. غرضي في الحقيقة ليس فقط أن نعرف بتاريخ العلوم، بل أهدف بالدرجة الأولى إلى مصير كلنا مؤرخي علوم، هذا لا يمكن أن يكون، ولكن أود أن ألفت بها إلى أمر أساسي. أعتبر تاريخ العلوم مدخلا له ومثالا عليه، وهو أن ينبغي ترسيخ قيم البحث الأكاديمي في الساحة الجامعية والثقافية والفكرية في بلادنا. هناك خط كبير، كثير من اللغط والكلام والكتاب والنشر، لكن مع الأسف الأسس الأكاديمية، القواعد المهنية في الكتابة والتأمل والتحرير تغيب كثيرا. فإذا لنأخذ ميدانا له باع كبير في هذا الإطار وتاريخ العلوم، ونأخذ منه مثالا في طرامة الحديث الفكري والكتابة وإطلاق الأحكام، وكما سنرى في ميدان تاريخ العلوم لا يمكن مطلق الكلام على عوالمه. طيب، الملخص الذي او التقرير الذي اقترحه عليكم في هذه الجلسه هو ان نتحدث عن تاريخ العلوم في البدايات، مع ان نعرض بعض نتائج البحث في تاريخ العلوم، وطبعا سنركز على تاريخ العلوم العربيه الاسلاميه الكلاسيكيه القريبة منا، والتي هي بدورها جزء من تطور العالمي في تاريخه. إذا أردنا أن نبدأ بالسؤال البديهي، ما هو تاريخ العلوم؟ اعتدت أن أقول أمرا الواقع لا أمن من تعريفه، وهو أن تاريخ العلوم مبحث أكاديمي عنوانه لا يخدمه كثيرا، لأنه نجده عبارة عن عبارة، وكأن الأمر يتعلق ببعض من التاريخ وبعض من العلم، مثل ما درج على تقديمه للطلاب العلميين في بداية المحاضرات مدرس العلوم، مثلا الأستاذ الذي يبدأ في تدريس الكيمياء يقدم للطلبة نبذة مختصرة في البداية عن تاريخ الكيمياء، وحتى مؤلفو الكراسات التدريسية كانوا يدرجون على هذا الأمر، أنهم يدرجون في البداية صفحة أو صفحتين أن الكيمياء قديمة كانت تمارس كسيمياء منذ التاريخ، واستمر هذا الاتجاه يعني سيطرة ما يعادل 20 سنة إلى أن اعترف به وميز بين العناصر الكيميائية، وبالتالي وضع الأسس الكيمياء الحديثة، وانطلق البحث عند فلان وفلان فاكتشف كذا وكذا حتى وصلنا مثلا إلى جدول العناصر الذي وضعه مندليف في 1915. هذا الحيز من الحديث التاريخي لا يأخذه في الكراس التعليمية يعني نصفها نصفتين، وفي بداية الدرس في العلم أو الكيمياء أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة. هذا الأمر في الواقع ليس هو ما يهتم به تاريخ العلوم. تاريخ العلوم هو مبحث أكاديمي مستقل وراشد، عمره الآن يعني مع إلى بداياته الحقيقية في المبحث الأكاديمي يقارب القرنين. هو مبحث مجاور لفلسفة العلوم، وأضيف إلى هذا الثنائي مؤخرا منذ العقود الأخيرة مبحث متخصص آخر يتعلق بدراسة العناصر السوسيولوجية للعلوم، الارتباطات الاجتماعية للممارسة العلمية. من ناحية ثانية، أهمية تاريخ العلوم تأتي أيضا من حضور المؤسسات، فتاريخ العلوم له حضور قوي جدا في الجامعات ومؤسسات البحث على الصعيد العالمي، و يعني يكفي ان نطلع على مكونات يعني التي تكون الجامعات العالميه بين البلدان، في مختلف هذه الجامعات في مختلف البلدان شعبا متخصصه في تاريخ العلوم. طبعا ينبغي التنبيه هنا الى ان غير جامعي عالمي يجعل ان تاريخ العلوم يدرسه من الدرجه الاولى طلبه السطوح العلميه، وهذا امر غير موجود في بلادنا مع الاسف، لان تاريخ العلوم مؤسسات غير موجود فقط في شعبه الفلسفه. هناك بعض المبادرات التي تمثل هنا وهناك خاصه في بعض المدارس المهندسين، ولكنها لم تلقى بعد الى تحقيق اختراق في هذا الميدان. من ناحيه اخرى يعني اهميه تاريخ العلوم ليست فقط انها تنبه الى البعد التاريخي يعني مع الاكاديميه، بل كذلك لانه ميدان ومبحث ينفتح على نشر الثقافه العلميه في المجتمع. وهذا الامر اعتقد اهميته لا تخفى على كل منتبه لامور ثقافيه، لانه يعني نحن نعيش في اطار العالم العربي وفي المغرب في سياق حركه ثقافيه نشطه حيويه متابعه مجتهده، ولكنها مع الاسف تفتقر افتقارا شبه تام الى البعد العلمي، وهذا امر ينبغي التنبيه اليه، لانه يعني في الحقيقه لا نشتى من كلمه الحداثه، قد يكون ارتباكات متعلقه بدلالتها، ولكن على الصعيد الزماني نحن نعيش اليوم مع باقي العالم، فنحن معاصرون للناس الذين يعيشون في زماننا، ولكن في الحقيقه ثقافتنا ليست معاصره. لانها لا تتمثل فيها احدى علامات المعاصره الحقه، وهو البعد العلمي بكل مكان. وهذا امر في الواقع يجعل ثقافتنا حتى انها قاصره عن ثقافه اجدادنا. اذا قرانا الجاحظ او التوحيد او السجي الثاني او غيره من الكبار مؤلفي الادب، حتى لا نتكلم عن الفلاسفه او العلماء ابن الهيثم والفارابي، تجد على ان اعمال جاحظ مشبعه بالمعرفه العلميه، مشبعه، بينما عندنا من منا في ثقافته في اهتماماته يهتم بالعلوم؟ من منا عندما يرى مثلا برنامجا تاريخيا في العلوم على التلفاز يتابعه؟ من منا يبحث في الصحافة عن صفحة العلوم؟ من منا يكتب مطالبا بحقه في المعرفة العلمية؟ إلى آخره. فيعني بعدنا عن الاهتمام بالعلم هو أعتقد أنها مشكلة، وحان الوقت أن ننتهي إليها. طيب، لنعود إلى مسألة تاريخ العلوم في مجال الحقيقة، أو التنبيه إلى مسألة أيضا لها ارتباط بهذه الأمور الدينية الميتية العامة، لأنه في الحقيقة كما نعلم جميعا لدينا في العربية وخصوصا الآن لدينا مفهوم للعلم يعني واسع وعام، صار العلم عندنا يعني في الواقع يعني المعرفة بالشيء. العلم الذي نتحدث عنه الآن في تاريخ العلوم هو في الحقيقة علم بما لا نصرف، أي ما نصرف عليه في علوم دقيقة، وليس يعني مجرد العلم بمعنى العام. ثانيا، أن هذا العلم يعني في سياق الحديث عنه تاريخيا هو علم ليس فقط العلم التقني الذي يتعلق بإنجاز تمارين، إحداث دقائق تكنولوجيا، إنجاز تجارب أو تحاليل، وأيضا إضافة إلى هذا هو معرفة بالعالم، هو في الحقيقة في هذا المعنى هو وسيلتنا الوحيدة لمعرفة العالم والانتقاضة إلى معارفنا. فكل الأنماط الأخرى كلها لا تضيف إلى معارفنا بصفة يعني حقيقية، بل يمكن أن تكون لنا أمور مصبوبية، تعبيرية، شعورية، سلمية، كل ما نريد، وهي مهمة ولها مجال واقع. ولكن إذا أردت أن تعرف أي شيء عن العالم بما فيه عن أنفسنا طبعاً ككائنات حية تشكل عن العالم، نلجأ إلى مختلف فروع العلم المختصة لوحدها بجمع المعرفة بطريقة معينة تتمثل في أن العلم له خاصية تميزه، هي أنه له وسائله الذاتية الخاصة ولا يطلب من المجتمع أن يجيبه نهائيا، بل له وسائل تدقيق ذلك. فالرياضيون يعني يحللون معادلات وعبارات رياضية بطرقهم الخاصة، الفيزيائيين أيضا نفس الشيء يجرون التجارب يمارسون التحليل الرياضي، البيولوجيون الجيولوجيون الفلكيون وغير ذلك. عندما ينتج عالم معرفة جديدة يضيف جزءا كبيرا أو صغيرا إلى العلم، يكتبه بالطريقة العلمية باللغة العلمية عادة باستخدام رمزية علمية، ويطلب من زملائه إجازته بوسائل المعرفة المتعارف عليها والمتداولة في تلك المرحلة، ولا يطلب يعني إجازة أخرى غير هذا. فلذلك المعرفة العلمية في هذا المعنى هي معرفة يعني خاصة، وبسبب هذه الخصوصية فإنها تتطلب مران ودربة وتخصص، وأيضا متعلق بالفاعلية الإنسانية، ومعروف وهذا درس رئيسي من دروس تاريخ العلوم بخصوص المرحلة القادمة، هي أن للعلم تاريخ طويل وأنه علم عالمي، أي ساهمت فيه جميع الشعوب والثقافات والحضارات. طيب أمر آخر مهم جدا ينبغي الانتباه إليه ونحن نتحدث في تقديم تاريخ العلوم هو دوره في أنشنة المعرفة العلمية وفي نسبنتها، أي أن يعني نعيد المعرفة العلمية التي تبدو كيميائيات ومائية كسلاح فعال لا رد له إلى آخره، أن نردها نحيلها نستبدلها نرجعها إلى أنها فعل إنساني. بالتالي ليس الغرض من المعرفة العلمية هو إنتاج يقينيات، بل الغرض منها هو معرفة أو حل مشاكل أو مسائل بالطرق المعتادة والمتعارف عليها، وبالتالي ينتجها الناس. وبالتالي هناك في الإنتاج العلمي الدينامية العلمية الحقيقية هناك الكثير من التصويب والخطأ، وهناك العديد من الأمور التي تفترض وتجرب وتطرح. المعرفة العلمية التي تقدم جاهزة نهائية في فصول الدراسة العلمية بخصوص الشباب الذين يعني قابلين أن يتأثروا نفسيا ويعتقدوا اعتقادا راسخا وشديدا، هذا النوع من المعرفة العلمية هو في الواقع غير موجود في العلم في تاريخه، بل إن العلم ينتج الأمور تدريجيا يعني جزءا جزءا. وفي هذا الإنتاج هناك الكثير من الجهد الإنساني، هناك الكثير من الإبداع والاجتهاد. فتاريخ العلوم إذن يقدم للمهتم للطالب للدارس للباحث هذا الدرس الكبير، لأن هذا العلم الذي نراه نعتقد أنه أمر يعني سلاح فتاك، هو في الحقيقة ينتجه الناس بنوع من التواضع وكثير من الاجتهاد، وهذا هو طريق الإنتاج العلمي ماركس قال منذ مدة طويلة من خارج الميدان العلمي ولو أنه كان رياضيا رفيعا كما نعرفه الآن، أنه ليس هناك الطريق الملكي للعلم أو للمعرفة العلمية. حتى يمكن لكلام ماركس هذا أن يكون شعارا لمؤرخ العلوم، لأن مؤرخ العلوم أو مؤرخين يظهرون بالضبط المجهودات التي يقتضيها إنتاج المعرفة العلمية. هناك أمثلة عديدة عن هذه الأمور نجدها الآن منتشرة كثيرا في ثقافات البلدان التي تهتم بهذه الأمور، و يعني أقدم مثالا واحدا عنها هو مؤلفات أو المؤلفان اللذان أنجزهما الثنائي الشهير إيزابيل ستيرنجرس وإياب الجوجين. هذا الثنائي الذي يمثل في الحقيقة نوعا من التعاون المثمر بين عالم كبير وفيلسوف علوم. الكتاب الاساسي لهما اي التحالف الجديد يعني كتاب انصح به الناس دائما، اتمنى ان يتاح لمن يهتم بهذه الامور فرصه الاطلاع عليه. كتاب رفيع، كتاب يقدم امورا أثرت كثيراً في حياة الانتباه إلى الفاعلية العلمية في العقود الأخيرة. هذا الكتاب هو ثمرة تعاون إذن بين عالم وفيلسوفة، وهو كتاب يقدم العلم في نصف عن العلم الحديث منذ حوالي 17 سنة كمعرفة وكثقافة، ويبين إلى أي درجة أن العلم الحديث حقيقة قريب من المعرفة الإنسانية عامة. فهذا النوع من الرؤية للعلم كمعرفة وكثقافة هو الحقيقة الذي يشكل الأرضية الخصبة لممارسة تاريخ العلوم. هناك أيضا اجتهادات أكثر تخصصا لنور الأليانس التحالف الجديد. طبعا الثانية تدرس في دار المشرق الفرنسية جريمة، طبعا الثانية لمن يهتم بالطبيعة في قناة طبعا الثانية لأن فيها إضافات جوهرية وهي على هيئة كتاب جيد في سيرة فوليو إيسي لجريمة، وكتاب رفيع فعلا. أنا شخصيا أنصح به و أود أن يطلع عليه أكبر عدد من طبعا أن يقرأ بفرنسي، وكما أخرى هذه فرصة أنه لم ترجم إلى العربية بعد، لأنه لا أعتقد أن الترجمة تكون ميسرة وسهلة. وبريغوجين كما نعلم هو عالم كبير، عالم كبير من ناحية مواقفه مختلفة الأمور الأخرى يعكس من الحالة الإنسانية والإنسية لعلمائهم. إذن في موضوع آخر متعلق بصفة أكثر تخصصاً في موضوع تاريخ العلوم، أشير إلى عالم آخر هو العلوم الفرنسي معروف على الأقل بالنسبة لي جيلي، لأنه نحن عندما كنا نهتم تحت يعني دفع أساتذة هنا الأستاذ جابري وغيره، كنا نهتم ونحن طلبة شباب في فلسفة العلوم، كنا نجدهم لا يفعلون نفس ما يفعلوا طلبة اليوم ويقومون بالأمور كيف يعتبرون أن كان ميشيل فوكو أنه فيلسوف العلوم. بالعكس كانوا يقولون نحن يقولون أننا فيلسوف العلوم هو باشلار وجور كانجيلان وليس ميشيل فوكو. ميشيل فوكو رجل يدرس البنيان لا علاقة له بالفلسفة العلوم، ترى أن هناك من يدخلون في هذا الميدان. فهذا الرجل تلميذ باشلار جورج كانجيلان هو مؤلف علوم فرنسي رفيع، كتب كتابا موجود في ترجمة رفيعة ممتازة للعربية عنوانه يجيب لسواعي الفيلوزوفيزيان، فيه في البداية مقالة قصيرة من بضع صفحات ثرية جدا من تعلقه بمسألة تحديد موضوع تاريخ العلوم. كان جيلان تلميذ بشرعنا وليس كان هيمو فلسفة يؤكد كثيرا على تحديد موضوع تاريخ العلوم من خلال تحديد علاقة فلسفة العلوم بتاريخ العلوم. وعلى هذا الأساس يشير كثيرا إلى قولة شهيرة لبشلار مفردها ما يلي، تجدونها مكتوبة أمامكم بالفرنسية العربية، هي أن مؤلف العلوم وفلسفة العلوم يقومان بعملين متكاملين، ولكن لكل منهما طريقته ومجاله، لأن فيلسوف العلوم أو الإبستيمولوجي يتعامل مع الوقائع كأفكار، بينما مؤرخ العلوم يتعامل مع الأفكار كوقائع. فعلى هذا الأساس فيلسوف العلوم يدخل الأفكار التاريخية المنتجة في إطار العلم في سياق نظام التفكير، سيستم دو بونس، بينما مؤرخ العلوم لا يبحث عن بناء نظام التفكير، بل يحاول تدقيق المعطيات والرجوع إلى الوقائع. هذه المسألة كما ترون يعني تجعل لتاريخ العلوم موضوعا وشرعيا، ووجود هو الذي أكد عليه نجاحه كمبحث أكاديمي خلال المدة السابقة وبالخصوص خلال الفترة الراهنة. علاقة تاريخ العلوم بفلسفة العلوم تتبين أيضا من خلال وجهة نظر أخرى متكاملة مع ما سبق. وجهة النظر هذه فيلسوف العلوم الهنغاري المعروف تيمور لاكاتوس الذي كان التلميذ الوحيد لفيلسوف العلوم النمساوي البريطاني كارل بوبر. يقول لاكاتوس أن يعني تاريخ العلوم بدون فلسفة العلوم سيكون أعمى، ولكن فلسفة العلوم بدون تاريخ العلوم ستكون فارغة، لأنها ستكون بدون ذاكرة. فلذلك يعني على هذا الأساس لا يكفي أن نمارس فلسفة العلوم كما ذهب الأمر عليه في المغرب منذ بعد العبور، وأعتقد أن هذه البداية كانت بداية خاطئة وغير موفقة، بل بالعكس ينبغي أن نجتهد لكي نمارس العلوم وتاريخ العلوم. وفي نظري إذا تعذر الأمر علينا أفضل في المرحلة الأولى، بما أننا في سياق البناء لن نستقر بعد، أن نبدأ وأن نخصص اهتمامنا أكثر لتاريخ العلوم. يعني حتى الاجتهادات التي يقوم بها من يمارسون هذه الأمور من داخل كما نرى تؤكد هذا المنحى وتشجعنا على السير في هذا السبيل. إذا تاريخ العلوم مبحث أكاديمي راشد الآن، ولد في القرن التاسع عشر وتطور في القرن العشرين خاصة في نصفه الثاني. فإنه يمكن أن نقول أن النصف الثاني من القرن العشرين من القرن الماضي هو العصر الذهبي لتاريخ العلوم. في الحقيقة تطور تاريخ العلوم يعني حصل بالصفة التالية، هو أنه ليس هناك تاريخ عالمي للعلم يضبطه المؤرخون، بل هناك مراحل تاريخية لها علاقة بالانتاجات الثقافية والانتماءات الحضارية. فلذلك هناك تخصصات كبرى التي تخترق تاريخ العلوم، هي مثلا العلم في الصين أو العلم الصيني، العلم الهندي، العلم العربي الإسلامي، العلم الحديث إلى آخره. فليس هناك مؤرخ علوم متخصص في كل تاريخ العلوم، وحتى ضمن هذه التخصصات الفرعية، فليس هناك مؤرخ علوم عربي عامة أبدا. هناك مؤرخ رياضيات عربي، هناك مؤرخ فلك عربي، هناك مؤرخ بصريات عربية، وهكذا. وهذا أمر يعني معروف ما هم عبد الحميد سبعه مؤرخ كبير من أرض مصر اللي كان طيلة حياته في جامعة هارفارد متخصص في العلم قضى حياته العلمية أكثر من 40 سنة يحقق كتاب مناظر للملا يسمى يدرسه ويعلم عليه فقط وأضاف أمور أخرى بسيطة من هنا وهناك ولكن مجموع عمله في هارفارد كمؤرخ علوم بأنه حقق كتاب مناظر للملا فقط فلهذا يعني هذا يبني لنا أن درس العلوم هو ميدان متطلب جدا صعب جدا في الوقت يتطلب التخصص لذلك هو امر او ميدان يمكن ان يفيدنا كثيرا عن التعريف الاكاديمي. اشاره اخرى في هذا السياق من تاريخ العلوم تتعلق بمنهج كنا في السابق على ان تاريخ العلوم لا يتحدثون كثيرا عن ميدانهم ولكن ممارستهم سمحوا بجمع بعض المعتقدات حول ماذا يفعلون وكيف يفعلون. الحقيقة الإنتاج العلمي قرأنا عنه إنتاج خطابي فكما الروائي يكتب باللغة العالم يكتب أيضا باللغة مع اللغة العلمية فيها الحديث العادي وفيها أيضا المفاهيم العلمية وفيها أيضا الرمزية العلمية ولكن كل هذا مكتوب ومنشور على الورق والآن على وسائل الكتابة والنشر الإلكتروني ولكن في النهاية العلم يصلنا لغة فلذلك المواد التي يدرسها هي المؤلفات وبالتالي إضافة إلى تحقيق النصوص وإعادة بنائها إلى آخره هذا أمر ضروري لتوفير مادة فإن منهجية أو المنهجية الرئيسية لعمل مؤرخ العلوم هو تحليل الخطاب مثلما يحلل مؤرخ اخر مثلا الخطاب السياسي او الخطاب العسكري او الخطاب الاجتماعي الى اخره. يعني العمل الذي يقوم به مؤرخ العلوم هو مثل ما يفعله المؤرخ وكما ان المؤرخ قد يزور مثلا اطلال شاله ليطلع على معطيات في عين المكان فان مؤرخ العلوم ايضا يستخدم الادوات العلميه يزور المتاحف يلقي النظر على الآلات العلمية إلى آخره، ولكن في النهاية كل العمل الاستكشافي الذي يقوم به المؤرخ، المؤرخ العام أو مؤرخ العلوم، هو لجمع معطيات حول الإنتاج الخام لكي يستطيع تحليلها وجمعها في بناء صورة لتطور العلم في مرحلة ما. هذه الطريقة الرئيسية والجوهرية في منهجية تاريخ العلوم هناك أسماء كرستها أذكر منها واحدا أمامكم هنا هو مؤرخ العلوم الفرنسي ذو الأصل الروسي ألكسندر كويري الذي يعتبر يعني إلى أدنى هو مؤرخ العلوم الذي رفع تاريخ العلوم إلى مستوى رفيع جدا وفرضه في الساحة بفعل اجتهاداته في الثلاثينات والاربعينات وتكونت مدرسه وراءه وكما تلاحظون وهذا ليس انه علم باعجاب الاعمى كما ترجع اليه بعض الناس عندنا عندما نتحدث عن المدرسه الفرنسيه في هذا الميدان فانها تستحقه فقط فعلا المدرسه الفرنسيه في فلسفه تاريخ العلوم يعني جلبت لنفسها من الاحترام شيء كثير خصوصا عند أجيال القرن العشرين الآن هي تراجعت وهناك نوع من الموضة آتية من وراء الأطلسي يعني فيها بعض النظر ولكن هؤلاء الباحثين من قبيل باشلار كانديلاي كويري وآخرون وهم في الحقيقة يعتبرون ملهمين وملهمون ممارسات أجيال مؤرخ العلوم التي تشتغل في الميدان الحالي. طيب، أحيانا يضطر مؤرخ العلوم إلى استخدام منهجية أكثر دقة، فيلجأ إلى العمل العلمي المباشر على الطبقات وعلى الآلات إلى آخره باستخدام وسائل العلم يقطع لجمع المفايات، وبذلك فإن المنهج العلمي أحيانا تتطلب في كافة العلوم عملا شبه مخبري. لا بد أن يطول من الحديث كثيرا في هذا المجال، كان مر إلى أشياء أخرى وكثيرا تعرف العلوم أيضا له تمثيل مؤسسي وتنظيم بنيوي داخلي، فهناك اتحاد عالمي لكتاب العلوم الذي ينظم مؤتمرات وينشر عددا من المؤلفات، ضمن هناك مجالات متخصصه مثل اللجنه الخاصه بتاريخ العلوم والتكنولوجيا في المجتمعات الاسلاميه. ايضا تاريخ العلوم يتجسد في منشورات طبعا مؤلفات ينشرها الباحثون، ولكن ايضا مجلات. انتم تعرفون ان هناك مجلات في الانتاج العلمي حالي، هناك مجلات بمختلف اللغات، وهذه المجلات احيانا تتبع معاهد كبرى في مختلف بلدان العالم المتقدمه، كما ان يعني هناك نظام اخر للمؤسسات العلميه في تاريخ العلوم يتعلق بالمتاحف، وهنا نقوم بعض الامثله على ذلك، حيث ان الالات العلميه وغيرها مما يحافظ عليه في المتاحف هي نفسها لا يتجزا المنشورات التي يهتم بها تاريخ العلوم. منشورات تاريخ العلوم لا تعد ولا تحصى بمختلف اللغات في مختلف بلدان العالم، لكن هناك بعض الامثله لانها نوع من الرمزيه، هي بمثابه ايقونات. وهذا المثال الذي يوجد امامكم هو ايقونه من هذه الايقونات، هو عمل يتالف من عده اجزاء او مجلدات، في طبعته الاولى كان 10، اشتغل عليه مؤرخ العلوم لمده 10 سنوات، وهو ضبط للسير العلميه للعلماء بصيغه معجميه اي ابجديه منذ بداية العلم إلى اليوم، إلى ترتيب إنشاء هذا المعجم أو معجم السيرة العلمية. هذا العمل هو الحقيقة يعني سيعكس روح تاريخ العلوم، لأنه الذي نراه في تاريخ العلوم بأنه يعني ميدان يعترف بالتساقط وبالتعدد، ليس هناك أو قليلا جدا ما نجد في تاريخ العلوم محاولة لطرح ثقافة دون أخرى. صحيح أن تاريخ العلوم الحديثة منذ القرن 17 إلى اليوم هو من الدرجة الأولى غربي، كان أوروبيا ثم صار غربيا والآن هو عالم. أما في المراحل السابقة يعني كان مختلف الحضارات كان لها شأن في الإنتاج الإنساني، كلها تهم في إضافة إلى المعارف العلمية، وهذا ثبت محدد لهذا الأمر. طبعا ما يهمنا وهو قريب إلى قلبنا هي موقع تاريخ العلوم العربية الإسلامية من كل هذا، هي حاضرة بقوة موجودة، ولكن هذا أمر أيضا ينبغي الإشارة إليه، يساهم فيها عرب وغير عرب ولكن خارج العالم العربي. هذا أمر يعني ينبغي تسجيله والتنبيه إليه. هناك اهتمام شديد جدا بمساهمة العرب والمسلمون في العلم العالمي في مختلف بلدان العالم، من طوكيو إلى بوينس آيرس. إلا عندنا، سأعود إلى هذه المسألة بعد قليل. في هذا الإنتاج الكبير كم من نوع؟ هناك باحثون عرب معروفون في مختلف بلدان عربية، هناك وليس عندنا. وهناك طبعا أيضا باحثون مؤرخي علوم محترمون تعلموا العربية ليدرسوا التراث العلمي العربي و وأفنوا حياتهم فيه. هذه الحقيقة في المريض تأكيد عليها إلى درجة أن أراهن بالقول أن تاريخ العلوم لم يعرف الاستشراق بالمعنى الذي ذكره المرحوم إدوار سعيد وذمه وتحدث عنه. تاريخ العلوم ما فيهش الاستشراق، ولكن معناه ديال أنه أنتم ما وحنا أن إحنا أحسن منكم وأن جينا نبسطكم ونشرب حنا. هذه الرؤية، هذا الموقف غير موجود في تاريخ العلوم. مثال بسيط معروف شهير، من أخرج العلم الصيني إلى الناس في النصف الأول من القرن العشرين؟ بريطاني، جوزيف نيوتن. الحضارة الصينية العلمية الكبيرة كانت مجهولة تماما، فكتب نيوتن ومعاونيه مقدمة لتاريخ العلم في الصين من 10 مجلدات أو أكثر أثنى فيها حياته، فصار الناس يهتمون بالعلوم في الصين ويقولون هذا، وهذا أمر يعني فقط على سبيل التنبيه. طيب يعني هناك طبعا يمكن الحديث عن تاريخ العلوم الإسلامية هذا بحر بدون شاطئ، هناك بعض الإشارات المهمة أنه جيراننا الإسبان يهتمون كثيرا بالمسألة، والآن إحدى أهم مجلات تاريخ العلوم الإسلامية في العالم توجد في برشلونة اسمها سهيل، وأنتم كما تعرفون سهيل كلمة عربية بدرجة سهول. كانت هناك مساهمات عربية محترمة، لكنها مع الأسف توقفت وفشلت. وأذكر هنا بالدرجة الأولى مثالا مهما هو معهد التراث العلمي العربي في جامعة الاتحاد، الذي انطلق في 1977 معهد كامل بطاقم ينتج ويجتهد ويدرس تاريخ العلوم ويكون طلبة ويعطي شواهد وإجازات إلى مستوى الدكتوراه، ولكن مع الأسف بسبب ظروف مختلفة بما فيها ومفاهيم في سوريا الشقيقة هذا المعهد متوقف عن العمل، وأنا لست متأكدا اليوم أن المبنى الذي يوجد أمامكم ما زال واقفا. أما بعض المبادرات الأخرى فقد ولدت ميتة مع الأسف، مثل مركز التراث العلمي العربي في جامعة بغداد ومركز التراث العلمي في كلية العلوم في جامعة القاهرة، وذلك لسبب رئيسي هو أن هذه المبادرات لم تنطلق بفعل متخصصين بل يجزء من بناء الجامع العام. على كل حال يعني هذا واقع، واتمنى انه في المغرب اللي كانت له رياده في عدد من الميادين خصوصا الميدان الفكري ان نبادر الى الاهتمام بتاريخ العلوم ونقيم له من المؤسسات ما يرعاه. أود أن لا نطيل كثيرا في هذه الميزان إذا سمحتم، حتى ننتقل إلى الحديث عن بعض الأمثلة المتعلقة بتاريخ العلوم العربية. سأشير هنا إلى في مقدمة سريعة إلى تطور تقليد العلم العربي الكلاسيكي، ما أنجزته في ميزان الميكانيكا العربية، وننتهي بالإشارة بسرعة إلى تفكير علم الفلك العربي في إنشاء علم الفلك الحديث، لأن هذه المسألة وأتمنى أن يسعفني الوقت للحديث عنها في هذه المحاضرة ثم في النقاش بيننا، هي مسألة مثيرة باعتبار أنها تمثل ما غامرت بذكره قبل قليل لما قلت أنه في تاريخ العلوم ليس هناك استشراق. الآن إحدى أكبر نتائج تاريخ العلوم التي قبلت فرضت وصار الجميع يعني ينطلق منها هي أن العالم البولوني الذي أطلق شرارة في بحث العلم الحديث في أوروبا الغربية نيكولاس كوبرنيكوس هو يمثل امتدادا لتاريخ الفلك العربي، وليس يعني تويجا لتقليد علم الفلك الغربي اللاتيني الذي كان غير موجود. هذه النتيجة يعني هي فعلا تشكلنا، لكن نرى فإن تاريخ العلوم تخترقه نزعة انسياحة كيكية ينبغي الانتباه إليها. طبعا هذه الروح لم تقبل هكذا بسرعة، بل خرعت الفحص والتمحيص والتدقيق، ولما تأكد المؤرخون بصحتها أخذوا بها، وصار خصوم مؤرخون هم من يدافعون عنها. نبدأ هذا القسم بالإشارة إلى ما سبق ذكره قبل قليل، لأن تاريخ العلوم الإسلامية العربية الإسلامية عرف تطورا هائلا في العقود الأخيرة. هذا التطور شمل مختلف العلوم التي مارسها العلماء العرب والمسلمون بالدرجة الأولى بالعربية بين القرن التاسع و السادس عشر أو السابع عشر على امتداد عالم الإسلام. هذه البحوث أدت إلى تصحيح مكانة العلم العربي في السياق العام لتاريخ العلم في صعيد العالم. يعني الآن إذا فتحنا موسوعة من الموسوعات التاريخية في تاريخ العلم المنتجة منذ الثمانينات، لا نغفل أو لا تخلو موسوعة من هذه الموسوعات من مداخل كثيرة ومتنوعة حول تاريخ العلوم العربية. لا يمكن لمؤرخ الرياضيات أن يقفز كما كانوا يفعلون في السابق. كان هناك يعني نوع من الأمر المخجل أنه يبدأ في الحديث عن العلم الإغريقي ثم ينتقل إلى النطاق الأوروبية، وفي أحسن الحالات قد يذكر أن يعني الكتاب العربي الإسلامي كان يلعب دورا ساعدين يوصل أو أوصل المعلومات العلمية الأمريكية بالعربية إلى أوروبا، بل أن الآن يعني هذه الرؤية تغيرت تماما، وصار هناك تركيز كبير على يعني مساهمة العرب والمسلمين في تاريخ العلوم. هذه المساهمة يعني فرضت بعد المجهود الكبير الذي بذل في معرفة النصوص وتحقيقها وترجمتها ودراستها. يعني تحقيق النصوص العلمية أمر صعب، وتحقيق فروض الدقة العلمية في ميدان تاريخ العلوم هو أيضا أمر صعب، ورغم ذلك العلماء الذين اشتغلوا في هذا الميدان عرب وغير عرب في مختلف المؤسسات العلمية الكبرى في العالم العربي في ذوق مجهودات كبيرة جدا في هذا الميدان، وبالتالي نتائج أعمالهم الآن هي أن لا أحد من قدره تجاهل المساهمة العربية الإسلامية في تاريخ العلوم. الحديث عن تاريخ العلوم أو تطور العلم في السياق العربي الإسلامي هو أمر يعني متعلق بتطور الحضارة الإسلامية. يعني زمانيا التاريخ الرمزي كان هو تأسيس بغداد. هذه الترجمة تعني أن بين هناك متخصصون، هؤلاء المتخصصون طبعا لم ينبتوا بين عائشة وضحاها، بل كان يلزم تماما بتكوينه. هذا يؤدينا الى القول بان شراره هذه المطرح كله في الواقع بدات في اواسط الخلافه الامويه في دمشق والعراق وتفجرت وزالت الوجود خرجت العالم في بدايه الخلافه العباسيه في بغداد. الانتاج العلمي في السياق العربي الاسلامي يتميز بعده خصوصيات، واولا انه اغلب منتجاته كتبت بالعربي، العربيه التي انتقلت من مرحله اللغه التي كانت تحمل ابداع ومنتجات العرب من شعر وادب ومعلقات وحكايات، انتقلت من هذا المستوى إلى لغة تتوفر على معجم تقني دقيق. هذا المعجم التقني عندما وضع في مقابل المعاجم التقنية الأخرى استوعبها كاملة. عندما يترجم جورج نمطر مثلا كتاب أصول الهندسة الأوكليد إلى العربية في بغداد في عصر هارون الرشيد قبل 813 ميلادي، نجده يطبق قاعدة ذهبية في الترجمة، هي كلمة في مقابل كلمة، لا يترجم كلمة بعبارة عربية. هذه الترجمة دقيقة إلى درجة أنه الآن يمكن إعادة ترجمة الحجاج بن مطر في كتاب أصول الهندسة الأوكليد إلى الإغريقية بسبب ومقارنة النتيجة بسبب وجود النص الإغريقي لكتاب أصول الهندسة الأوكليد. فإذا هذا المعجم التقني كان هو السلاح والوسيلة الأساسية التي تطور بها العلم في البلاد الإسلامية. ثانيا، خصوصية الممارسة العلمية عند المسلمين هي أنها امتدت على مدى المجال المكاني والزماني للحضارة الإسلامية الكلاسيكية. يعني هذا أمر أيضا جوهري. لم تكن ممارسة العلوم عند المسلمين حكرا على منطقة أو طائفة أو جهة، بل ساهم فيها المسلمون كلهم من شمال الهند إلى جنوب إسبانيا كلهم. ليست هناك مدينة أو منطقة أو بلد ينتمي إلى هذه الرقعة الزمنية والمكانية لم يساهم فيها، لسبب بسيط، هو أن لما تغلغل الإسلام في هذه الأمور وأسلم معظم سكان هذه الشاسعة مارسوا حياتهم الاجتماعية على هذه قواعد الإسلام. لنأخذ مسألة الإرث مثلا، كيف يمكن للمسلمين أن يقتسموا الإرث وهناك قواعد واضحة في القرآن بدون احترامها؟ إذا لم يستطيعوا فعل ذلك فهذا لأنهم غير مسلمين، ربما يصلون أو يصومون لكن يقتسمون الإرث بطريقة قبل الإسلام. فإذا هذه القواعد هي من التعقيد والدقة أنها تتطلب نظاما رمزيا، وطبعا هذا من أسباب تطور علم الجبر في العالم الإسلامي. فبالتالي يعني الالتصاق الممارسة العلمية بحاجات الناس الحاجات الاجتماعية جعلت أن العلم حضورا قريبا لمختلف الجماعات في مختلف البلدان، وبالتالي كان يشكل نوع من الفرشة أو التربة الأساسية التي على أساسها كانت يتم الاهتمام بأمور أعلى ذات طبيعة نظرية وأكثر دقة. نفس الشيء يرتبط بمشاهدة الهلال، لا يمكن أن تصوم دون أن تشاهد الهلال. مشاهدة الهلال ليست متاحة لأي أحد منا، يمكنه في الصافي أو ذات يوم أن نراه ببساطة، ولكن في أحيان كثيرة كان ينبغي الرجوع إلى أمور أخرى. عندما يكون الأمر مثلا الجو غائم لأيام، معنى ذلك أنه بدون حساب يمكنك أن تصوم أو أن تعرف دخول الشهر الجديد. نفس الشيء بالنسبة لي، وهذا أمر ربما أهم، توجيه مساجد المسلمين صلاة إلى القبلة، تقبيل الموتى وغير ذلك، تحديد محراب المساجد، كيف يمكنك القيام بهذا بدون فلك موقعي؟ وبالتالي يفرض عليك معرفة تقنية دقيقة إلى آخره. فلذلك يعني هذه الامور كانت من اسباب تغلغل العلم على الاقل على هذا المستوى التطبيقي في حياه الناس، واحد اسباب استمراره في فتره طويله. مع ان البعض يؤمن به في المسائل هي انه هذا النوع من الممارسات العلميه ذات طبع تطبيقي وقريب على الاحتياجات الاجتماعيه والدينيه استمرت عند المسلمين المستمره الى اليوم. ولكن الانتاج العلمي النظري الرفيع الذي عرف به العلم الاسلامي توقف فعلا في نهايه القرن السادس عشر بدايه القرن السابع عشر، وبالتالي يعني هذا امر يجعلنا نحدد ما نسميه عاده الحضاره العلميه الاسلاميه الكلاسيكيه في نهايه القرن السادس عشر. نشأة وتطور العلوم عند المسلمين قام في سياقات اجتماعية معروفة، قلنا لأنه انطلاق الخلافة العباسية وتأسيس بغداد كان يعني بمثابة الشرارة والرمز لهذا الانطلاق. هناك يعني كلام معروف، هذا ما ينبغي لمؤرخ العلم أن ينبغي إليه الجواب عليه والصحيح. كلام معروف دائما نحن ناخذه بيت الحكمه في بغداد على انه كان مؤسسه يعني لها دور كبير في هذا الميدان، وفي الحقيقه حسب دراسات مؤرخ العلوم هذه مجرد اسطوره. ليس معنى ذلك ان بيت الحكمه لم يوجد، بل بالخصوص انه لم يلعب دور مناط به. هناك باحثة فرنسية اسمها برناديت بنسود غانسون كتبت رسالة مطروحة الدكتوراه، جمعت فيها مجموع ما هو معروف إلى اليوم من المصادر التاريخية العربية القديمة حول بيت الحكمة، وجدت أنه قليل غير مفصل ومتشابه، وبينت على ان بيت الحكمه في الحقيقه عرف ثلاث مراحل. اولا تحت هارون الرشيد كان يعرف بخدانه الحكمه، كان تجمع فيه اتفاقيات واللوائح والمخطوطات التي يتلقاها الخليفه. تحت المأمون توسعت مهمته وسمي ببيت الحكمه. يمكن ان يكون بعض العلماء ارتبط اسمهم به. هناك علماء مثل الخوارزمي وبني موسى وغيرهم يقال كان ينتمي لبيت الحكمه، ونحن لا نعرف بالضبط ماذا كان يفعل فيه. اما ما يقال عندنا حتى انه صار بيت الحكمه اكاديميه كبيره بمعنى المعاصر فهذا لا سند له. ثم مساله اخرى ثالثه مهمه جدا هي ان لما يعني توفي المأمون وأتى خلفاؤهم من بعدهم المعتصم ثم المتوكل ثم الوثيق إلى آخره، ما بقيناش نعرفوا ماذا حدث لبيت الحكمة. اختفى بدون ذكر، فقط اختفى مختفى كذا. فكيف لمؤسسة بهذا أن تختفي بهذا الشكل؟ هذه من الأمور التي ينبغي عندك النظر فيها تنتهي اليها، هذا ما يؤدي اليه بحث تاريخي دقيق. غير ان طبعا اذا كان ينبغي التقليل من شان بيت الحكمه فليس معنى ذلك انه لم يكن هناك رعايه اجتماعيه واحتضان اجتماعي للعلم في الاسلام، بل بالعكس ان اذا كان الان الدول الحديثه خلقت اطر اجتماعيه ومؤسساتيه لرعايه علم العلماء من خلال الوثائق المكافآت ومختلف الوسائل المعروفة المعاصرة غالبا انطلاقا من الميزانية العامة الدولة، فإن المؤسسة الرئيسية في رعاية العلم والعلماء في العصر القديم والتي نابعة من إطار المؤسسة للمجتمع آنذاك كانت هي مؤسسة الرعاية والاحتضان. التي كانت تمارسها أمام الطاقم المرتاح في هذه المختلف يعني فئات اجتماعية. طيب المحرك وراء تطور الحركة العلمية في الإسلام في بداية المرحلة العباسية كان الحقيقة واحد النوع من التفاعل الدينامي بين ثلاث مكونات. هذه المسألة الآن صارت واضحة من خلال دراسات مختلفة عملت بها مؤسسة العلوم. هناك كتاب هو المترجم للعربية، ترجمة لا تسميها، ترجمها ترجمة المنظمة أو أنجزتها المنظمة العربية للترجمة لكتاب لباحث أمريكي اسمه ديمتري جوتاس، العلم الإغريقي والثقافة العربية، كتاب ممتاز دقيق جدا ومفيد، يبين هذه المسألة بوضوح كيف كان التفاعل بين حاجات المجتمع والبحث العلمي والترجمة إلى العربية من المصادر القديمة. هذا التفاعل استمر طيلة القرن التاسع، وذلك نجد يعني استقلالا تدريجيا للعلماء العرب بالنسبة للمصادر القديمة. ف يعني نلاحظ في القرن الحادي عشر عصر ابن سينا وابن الهيثم والقصوص وعمر الخيام، ثم الحركة العلمية المهمة التي انطلقت في الأندلس في ذلك القرن، نجد أمرا عجيبا هي أن العلماء المسلمين آنذاك بدأوا يحيدون على أسلافهم من المسلمين ولم يعودوا يناقشون الإشكاليات الإغريقية كما كان الأمر لدى علماء القرن العاشر. نعرف جميعا أهمية وسعة المساهمة العلمية التي أسهمت فيها الجماعة العلمية الإسلامية في مختلف ميادين المعرفة العلمية التي كانت تمارس في عصر الرواتب في ميدان الرياضيات، وهذا مثال أو إشارة إليه باختصار. تكونت مدرسة جبرية عربية معروفة، زعيمها ومؤسسها هو العالم المعروف محمد بن موسى الخوارزمي الذي عاش ذكر في سياق الحديث عن ذات الحكمة، ولا نعرف تواريخ حياته جيدا، ولكن عاش في النصف الأول من القرن التاسع. الخوارزمي أطلق مدرسة كاملة في الجبر، هذه المدرسة استمرت إلى حدود القرن الخامس عشر. أبطالها الرئيسيون وليسوا كلهم هم علماء مذكورون في هذه اللائحة، بعضهم ساهم مساهمات رئيسية وبعضهم ساهم بصفة أقل أو تخصص في بعض الإشكاليات فقط. الأسماء هناك كما ترون في مختلف جهات العالم الإسلامي، بدءا بأبو كامل المصري والكرجي العراقي، سمو ال الذي يقال له المغربي بسبب ان عائلته من اصل اندلسي ولكنه ليس مغربيا مع الاسف. كثير من او ليس كثيرا بعض مؤرخي العلوم الذين يكتبون عن علوم المغرب يذكرونه ضمن العلماء المغاربه، ولكن انا متاسف هذا السيد عالم رائع كبير هائل لكنه ليس له علاقه بالمغرب الا أما من المغاربة فنعرف جميعا اسم ابن البنا الرياضي الكبير الذي هو أكبر رياضي في تاريخ المغرب إلى اليوم. إلى اليوم في هذا الصدد تحضرني قولة شهيرة أحيل إليها أحيانا لباحث إسباني نشر في كتاب نشره في 1992 بمناسبة الاحتفاء بذكرى 400 لفرض المسلمين واحتجاب أمريكا، فكتب كتابا يتحدث عن العلم في الأندلس، كتاب مرجعي هذا، يقول فيه أن أكبر فلكي إسباني هو إبراهيم الزرقاني. إسبانيا ليس أندلسي. هذه الأمور يعني تعود إلى ما ذكرناه من أيام الاستشراق في تاريخ العلوم. الممارسة العلمية في شمال أفريقيا في المغرب والجزائر وتونس بالدرجة الأولى تميزت في ميدان الرياضيات باختراع رموز واستخدام رمزية، وهذه الرمزية كان لها دور كبير في نقل انتقال هذه الرموز إلى العالم إلى أوروبا. هنا لنا مثال في هذا السياق، نجدوا كيف لأن هذه النوع من الكتابة غير موجود في المؤلفات العربية المشرقية، والتي بقيت بصمة تقدمها يعني للدرجة الأولى خطابية حتى النهاية. كما أن يعني رياضيات الغرب الإسلامي أنتجت الأرقام المعروفة الآن في العالم بالأرقام العربية، بينما الأرقام الممارسة أو المتداولة في الشرق العربي هي أرقام ذو أصل هندي. هذه الأرقام نجدها الأرقام العربية المستخدمة في المغرب ومنطقة أوروبا، نجدها مكتوبة بهذه الطريقة في مختلطة لعالم المغرب مثلك وهو أبو بكر الحطاب، يوجد في مختلطة يوجد الآن في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، إشارة أخيرة في هذا السياق وهو أن الممارسة العلمية في الإسلام استمرت كما قلنا إلى القرن الخامس عشر، وهذا عالم كبير هو الكاشي، اخترع نتيجة تتعلق بعلم المثلثات وهي قاعدة الجيب التمام، تعرف إلى اليوم في الرياضيات بمبرهنة الكاشي. في الرياضة الأخرى يعني في ميدان العلوم عند المسلمين لا يمكن الحديث ولو بعجالة عن علم الإسلام دون ذكر ابن الهيثم. أنا أيضا يعني أقول مسألة قوية في هذا السياق نشرتها سابقا، هي أن ابن الهيثم هو أكبر فيزيائي بين أرخميدس وغاليليو، وهو يستحق هذه الصفة باعتبار إنجازاته الكبرى في ميدان الفيزياء عامة وفي ميدان البصريات أو المناظري خاصة. ولو أننا نطيل في هذه الأمور، ولكن أود التنبيه إلى أمر يعني سبقنا إليه آخرون، فهذا عالم أوروبي من القرن السابع عشر يوهانس هيفيليوس نشر كتابا في 1647 ضمنه هذه الصورة الموجودة أمامنا. في هذه الصورة نجد هيفيليوس يقارن بين غاليليو وابن الهيثم، ويكتب تحت كل منهم يعني نوعية الرؤية التي ساهم بها وكيف يمكنه يعني وصفه. فيصف غاليليو بالإكسبريمنتوم، ويصف ابن الهيثم براسيو، أي هذا هو العالم النظري، بينما غاليليو كان عالما تجريبيا. هذا يعطينا فكرة على أن كيف كان العلماء الأوروبيون ينظرون إلى ابن الهيثم حتى في أواخر القرن السابع عشر. طيب، هذه أمور سوف نذكرها قبل قليل، أود إذا أن نتقدم حتى يبقى لنا ميدان للنقاش. مع الأسف أقصد على قسم من محاضرة إذن الحديث عمل مشارك للمسلمين وسيكون نوع من المثال التطبيقي لمرك الناقل القليل حول الطريق الإسلامي، يبدأ عند الإشارة إلى الأصل الإغريقي. وعند الإغريق هناك ميدان للفلك، الاسم الكبير هو بطليميوس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي. إلى بطليميوس يعود الفضل في وضع الأسس للنظرية الفلكية الإغريقية وتبريراتها المختلفة المتعلقة بممارسة الفلك كعلم يهتم بالظواهر السماوية وبالخصوص بحركات الأفلاك والكواكب على خلفية النجوم الثابتة. بطليميوس ترك لنا مجموعة من الأدبيات على رأسها كتاب شهير بالماجستي والذي ترجم إلى العربية مرتين. في هذا الكتاب نجد بطليميوس يعرض النظرية الفلكية اعتمادا على مبدأين. المبدأ الأول طبعا هو مبدأ أخذ بفكر القديم والوسيط عامة، وهو ثبات الأرض في مركز العالم. المبدأ الثاني هو أن الملاحظة الفلكية تجعل الملاحظ يقر بأن الحركات التي تجريها الكواكب على قبة النجوم الثابتة على خلفية النجوم الثابتة ليست بسيطة ولا يمكن وصفها بصفة مباشرة. لذلك ينبغي الرجوع إلى بعض نماذج الرياضية التي تسمح بهذا الوصف. فهناك مثلا مسألة شهيرة معروفة لدى مؤرخي الفلك هي الفوضى التي تحدث في حركات الكواكب. عندما ننظر إليها ونراقب فقط الحركة الظاهرية، لأن الكواكب تتحرك في السماء من الشرق إلى الغرب، ولكن يحصل أحيانا أنها تتوقف وتعود إلى الوراء قبل أن تعاود الانطلاق. فهذا الأمر معروف في حركة الإقبال والإدبار كان محير من برا بطليميوس لشرحه باقتراح مجموعة من الآليات. هذه الآليات التي نجملها في هذه اللوحة، أولا عوض اعتبار أن الكواكب تدور حول المراقب على سطح الأرض في مدار دائري بسيط، اقترح أن نضيف دائرة ثانية سماها فلك التدوير. فالكوكب إذن يدور على دائرة مركزها يدور حول الأرض. ثانيا إذا كانت حركات الكواكب تجري بهذه الطريقة وهي غير منتظمة بسرعة، إذن فذلك يعود إلى أننا حتى بطليميوس نقيسها من حيث لا ينبغي. لذلك اقترح ما سماه بالنقطة الخارجة المركز أو النقطة الخارجة عن المركز، هي أن نقيس حركات الكواكب لتحديد سرعاتها وإعادة لها الانتظام انطلاقا من نقطتين خارجة عن مركز دوران. ثم وهذا أمر آخر ثالث، أن نقوم بإدخال قيم ثابتة نعتبرها ضرورية لإعادة الانتظام إلى حركات عشوائية الكواكب. وهذه القيم الثابتة كان يسميها بنقط تعديل. إذن هذا الذي اصطلح عليه المؤرخون بحيل الرياضية كان غرضنا إذن هو معالجة الاختلالات الملاحظة في حركات الكواكب، لكن دون الانتماء والقيام على أساس فيزيائي واضح. فبالتالي المشكلة الرئيسية التي وجد علماء الفلك المسلمون أنفسهم أمامها هو أن يعدلوا نماذج بطليميوس ويدققونها. هذا الأمر انظروا إليه منذ الانقلاب، فنعرفه من خلال الأبحاث أو المعلومات الواردة في كتب التاريخ أن البحث في الفلك النظري بدأ في بغداد منذ عهد المأمون الذي طلب من علماء الفلك أن يجروا حسابات فذهبوا إلى هنا هناك من السعودية وعندما يذكرون مجموعة من المعطيات فلان الموضوع يذكرون العلماء الذين ذهبوا وما هي نتائج هذه بالأخير. ثم أن هؤلاء العلماء أنكر كل أنها مخلفات، وبالتالي نعرف أن إذا كان بالنسبة لك عند المسلمين بنى على احتياجات اجتماعية ودينية فإنها سرعان ما تطور إلى الاهتمام بالنظرية الفلكية، وهذا الأمر سوف يتبين إذا أنه فلتاتر في نشأة نوع من النسخة العربية خاصة وخالصة من الفلك كان غير معروفة عند الفلك وجديدة تماما، وهو ما عرف بتقليد علم الهيئة. فعلم الهيئة ليس فقط هو اسم آخر للفلك، بل إنه في الواقع مجموعة من المؤلفات التي تنتمي إلى ما يمكن تسميته في علم الفلك الرياضي، أي هيئات العالم. وهذه الأعمال هي كلها ذات نفحة نقدية تماما تجاه علم الفلك الإغريقي والبطليمي والقطوس. طبعا علم الفلك العربي بدأ بترجمة مؤلفات الإغريقي وخاصة كتاب بطليميوس الذي ترجم مرتان، وبعدما استوعب هذا المؤلف وغيره بدأت تدقيقات تطالب. فنجد عالما كبيرا هو ثابت بن قرة الذي عاش في القرن الثامن عفوا التاسع ميلادي في بغداد، هو عالم على سبيل الذكر وعالم سابق، وهذه المسألة يعني ربما ينبغي التنبيه إليها، لأن يعني ضمن ما يمكن أن نسميه الجماعة العلمية الإسلامية نجد مختلف مكونات دينية والثقافية واللغوية التي شكلت عالم الإسلام. نجد المسيحيون طبعا بمختلف طوائفهم، نجد اليهود، نجد الصابئة، ونجد طبعا المسلمين. فهذا ثابت بن قرة، اسمحوا لي إذا أقلت فقط لكي أذكر أمرا مهما، وهذا ليس من باب يعني مبالغة لكنها حقيقة معروفة، كان طبيبا للخليفة المعتضد، وكان يجولان معا في حديقة القصر، فوضع المعتضد ذراعه على ذراع ثابت بن قرة صابئ، ثم انتبه وقال له سامحني لينبغي أن تتكئ علي لا أن أتكئ أحد. يعني هذه الواقعة تبين لنا كيف كان من أهل الحل والعقد يهتمون بالعلماء ويكرمونهم ولم يكن لهم أدنى مشكل في مسألة الانتماء والاعتقاد. طيب إذا ثابت بن قرة هذا أظهر وبين في أعماله الفلكية قصور البرنامج البطليمي، وهذه الانتقادات انتقلت إلى الجيل اللاحق. نجد لدى ابن الهيثم في كتابه الشهير الشكوك على بطليميوس سلسلة من الانتقادات دقيقة جدا وواضحة التي ستؤدي في العقد أو في القرن اللاحق خاصة في الغرب الإسلامي الأندلس إلى نشأة مدرسة ضد أو معارضة مناقضة تماما للفلك البطليمي. هذه المدرسة فيها فلاسفة وفيها فلكيون، وهي مدرسة معروفة الآن أعمالها مدروسة، تتمثل بالدرجة الأولى في فلك الوطني المعروف وفي الفلك الشهير جابر بن أفلح الذي له كتاب لم يحقق بعد في مكتبات إسبانيا عنوانه إصلاحه الماجستير. الانتقادات الموجهة إلى الفلك البطليمي ستعرف قمتها مع جماعة مصر مرعى التي سنخصص لها بعض الاهتمام فيما يلي. مصر مرعى مؤسسة علمية مثيرة جدا في قصتها، لأنها ناتجة عن الغزو المغولي لشرق العالم الإسلامي. فلما انسحب المغول إلى وسط آسيا أخذوا معهم في كوكبة من العلماء وضمن هون نصير الدين طوسي. قصة نصير الدين طوسي تشبه فيلما أمريكيا، لأنه كان يعني داخل في حسابات، كان مع الإسماعيليون في ألاموت، ثم يبدو أنه باع أسراره للمغول الذين تمكنوا هكذا من اقتحام قلعة ألاموت إلى غير ذلك. على كل حال ربما بسبب هذا الأمر حمله معهم الغزاة إلى وسط آسيا، وهناك في شمال غرب إيران الحالية في منطقة تعرف بمنارة أسس مرصدا فلكيا. لكن هذا الدور السابق هو نوعا ما يمكن نعتبره سلبي إلى آخره، سوف لن يمنعه من أن يقيم جماعة علمية أنجزت أمرا هائلا وكبيرا جدا. ففي مرصد مراقة وضع الطوسي ومساعدوه ومعاونوه، ومنهم المغربي الذي تحدثنا عنه سابقا، وعالم آخر اسمه أبي الشكر المغربي، فهو ما عنده علاقة أيضا بالعرب الإسلامي. إذا مجموعة من العلماء اشتغلوا مع الطوسي ووضعوا مجموعة من النماذج الفلكية القائمة على اختبارات رياضية وفيزيائية، سنجدها فيما بعد موجودة لدى كوبرنيكوس. ترون أمامكم هنا أحد هذه النماذج الفلكية، وهو المعروف بمثلجة الطوسي، وهي يعني هو نموذج رياضي يعني يزاوج بين الحركة الدائرية والحركة المستقيمة. وكما ترون ففي هذا النموذج على علاته هنا ليس يعني معروفا بالتوسع، لا نرى وجودا لأفلاك التدوير الباطنية الشهيرة. وهذا النموذج طبق بالطوسي في مختلف المجالات، والذي يهمنا أكثر هنا هي أنه كما ترون في هذه الصورة نموذج عمل طوسي نجده مكتوبا يعني ومنشورا في كتاب كوبرنيكوس دون إشارة طبعا إلى مكتب طوسي. وهذه هي وفي الواقع في العلم القديم العلماء كانوا يعني طبعا كانوا يذكرون مصادرهم ولكن ليس دائما. فإذا نحن لسنا متأكدين أن كوبرنيكوس نقل أو سرق من الفلك العربي، ربما استخدم مادة غير منسوبة إليهم أو غير ذلك. على كل حال ما هو أكيد بدون أدنى شك الآن يعني نتائج تشكل عماد ما ينشر في تاريخنا، هي أن نتائج مدرسة مراقب وصلت إلى كوبرنيكوس واستخدمها وبنى عليها دون أن يبين حتى أنه فهمها فهما كاملا. لأنه أحيانا يخطئ حيث تخطئ بعض مخطوطات هؤلاء العلماء. فإضافة إلى التشاور ووجود هذا هناك أمر آخر يعتمد المغرقون كوسيلة لإثبات الاتصال بين المعارف المتعاقبة، هو أنه يعني في هذه الصورة على اليسار كوبرنيكوس يذكر حروف الرسم بكتابة حروف الأبجدية اللاتينية حسب الترتيب العربي وليس حسب الترتيب اللاتيني. يكفي هذا دليلا بالنظر الى ما سبق على انه يستخدم هنا ماده عربيه. كيف وصلت هذه الماده باية لغه اليه؟ هذا سؤال بقي يحير العلماء طويلا، ولكن يبدو انه وجدوا الحل، لان يعني دقه البحث في الامور جعلتنا نكتشفوا بان احد علماء الفلك البيزنطيين ذهب الى شمال ايران و استقر خلال مدة في مصر بمرارة وعاد إلى بيزنطة بمخطوطات ترجمها إلى الإغريقية، وهذه الترجمات موجودة الآن عثر عليها. هذه الترجمات طبعا انتقلت إلى إيطاليا لما فتح العثمانيون القسطنطينية، وهناك وجدها كوبرنيكوس لما درس طيب علم الفلك في إيطاليا في شبابه، لأنه حمل معه المعلومات الرئيسية التي احتاج إليها لكتابة مؤلفاته الفلكية مع دائرة بلده هولندا. بالتالي يعني الوصف دقيق والفريق قوي واضح كيف انتقلت معلومات علم الفلك العربي من براغة إلى كوبرنيكوس. عالم آخر شهير ننتهي به هو أيضا أحد أعضاء مدرسة مراغة، رغم أنه لم يقيم في مراغة، هو شخصيًا لأنه كان مؤقتًا في جامع كبير في دمشق، وهو ابن الشرق الذي عاش في جيه لاح أو في الواقع في قرن لاح. ابن الشرق أكمل عمل مدرسة مراغة وأضاف إليها شيء كثير، و يعني أحد مؤلفاته الرئيسية الذي لم يحقق بعد، ولو أنني سمعتم مؤخرا أنه أحد الباحثين في الولايات المتحدة حققه هو بصدر طبعي، وهو الباحث الثاني جورج طالبا متخصص في هذه الأمور. إذا ابن الشاطر ترك كتابا رئيسيا للإنسان ونهاية دستور تصحيح الأصول والموجود في عشرات المخطوطات حول العالم. أخيرا ملاحظة مهمة جدا ينبغي أن نختم بها، هي أن هذا التطور الكبير الذي حصل في ميدان الوصف الرياضي للهيئة عند المسلمين تم على قاعدة تسليم بأطروحة ثبات الأنظمة في العالم. ما هو معروف؟ هي أن علم الفلك الإسلامي لم يطرح ابدا بصفه جديه مساله حركه الارض حول الشمس وحول نفسها. هذا امر يعني خاض فيه العلماء. هناك من صغار القوم في الحقيقه وصغار العقول الذين يجدوا، وليس من مؤرخي العلوم، لم يجدوا في الامر الا وسيله للحديث عن ان الثقافة الإسلامية ليست ثقافة جديدة، بينما كان ينبغي يعني انطلاق هذا العربية لكي أو انطلاق العالم الحديث غير الحديث العربية لكي يعني يبدأوا بتجديد كبير في الموضوع الفلكي، ولكن في الحقيقة الأمر ليس هكذا. الجواب الأقرب إلى الصحة هي أن هو ذلك الذي واجه به البيروني من سأله عن هذا الموضوع لما قال لهم أن نصف حركات السماوية اعتمادا على حركة الأرض أو ثباتها. هذا أمر ليس من اهتمامات علماء الفلك، هذا أمر مترك لمن سماهم الفلاسفة الطبيعيون. يعني هذا أمر ليس فلكيا، هو أمر متعلق بالفيزياء. يعني أن في الحقيقة يعني ما نجد وراء هذا القول هي أن لأن علماء مثقلون بتقليد علمي كامل قوي، يصعب عليهم الخروج عنه واقتراح أمر لا يحتويه هذا التقليد ولا يقدر عليه ولا يشتبه. هذا أمر يقدر عليه تقليد ناشئ، مثل من طلق كولومبوس في مغامرة يبحث عن الهند غربا فوجد قارة أخرى، كذلك فعل كوبرنيكوس. أنا في نظري أن على هذا الأساس اقتراح فرضية مركز الشمس وحركة الأرض هو في الواقع النتيجة الطبيعية لعلم الفلك العربي، فبالتالي العلم مرة أخرى يفاجئنا ويخترق الحدود والتقاليد. القلبان واللغة. وأعتقد أن هذا أحسن ختام ممكن أن نختم به. أشكركم على حضوركم وأتمنى أن نكون شكرا للأستاذ جليل على هذه المحاضرة القيمة الصور والشفائف والأدلة وحركة قوية في الختام مثل حركة السيمفونية. في نهاية الأمر أن أعظم ثورة عرفتها البشرية وأنا أجد كذلك وكان عنها ميلاد الفلسفة والفكر الحديث هي الثورة البلدية. فأن يكون مصدر الثورة البلدية عربيا هذا أمر يدفع إلى الاعتزاز بطريقة أن يضيف لنا تركيب نظريا ممزوجا كان أبي وأن انتهى أمرنا كله في الماضي. قررنا في اللجنة الثقافية ابتداء من هذا الموسم الثقافي إن شاء الله هذه المشروع المحاضرات والمداخلات التي تكون بها السادة كثيرة والفائدة ستكون مزدوجة بالترصد الأستاذ النصف كامل ديال المحاضرة ديالك التي طبعا أنا يصعب علي لا أن ألخصها ولا أن أعقب عليها ولكنني أريد أن أسكتم في دقائق قليلة أن أنبه على العرب يقولوا على الخير إلى يدفعون إلى النواقع السلبية ونبه على نقاط يتعين علينا الانتباه إليها بمناسبة هذه المحاضرة وخاصة في المقدمة ديالها. النقطة الأولى قوية هي أن ثقافتنا العربية العصر اللي كان تسميه العصر الكلاسيكي بعبارة كلاسيكية وعلي نقوش بعد النقاش كانت ثقافة تتوفر على شرط اللي كان يمكن أن يقول الأستاذ غير علمي هو أنه لا تطور دون فضول للمعرفة العلمية. فلتعطي تلك الكتاب ديال الجاحظ والجاحظ أديب في نهاية لا متكمل أساس أديب وأقوى كتب الجاحظ وربما كان يعتبرها أقوى كتبه على الإطلاق حرية الحيوان. فالحيوان بأستاذه الستة دقيقة 68 فيه كم هائل من المعلومات عن الحيوانات والأجرام وغيرها. بعد الجاحظ بأقدم القرن أجد كتابا آخر يتصل بالأدب بمعنى الكامل للكلمة وهو كتاب الإمتاع والمؤنسة ملوك الليل ديال الإمتاع والمؤنسة فيه مذكرات ومطارحات باللغة القديمة لغوية وتاريخية وفلسفية ولكن فيه إثارة لقضايا علمية دقيقة. هذا أمر وهذا من سمات كل حضارة قوية. فرنسا بغينا ولا كان أسباب تاريخية وعلمية وكنشوفوا في الصيدلة اليومية الفرنسي نجد أنه في مختلف القنوات نصيب المعرفة العلمية موجود قل أو كثر. أكثر من ذلك رجال السياسة يكونون علماء أو يشيعون المعرفة العلمية في بعض الأحيان كله باختصاص. أنا شخصيا معجب واحد الوزير راه مريض الله يشافيه كلود أليغا كتاب كتب كله فيها تفصيل المعرفة العلمية والتقريب ديالها. بالمقابل انت تتكلم على قد عملية حسابية بسيطة عندنا 6 قنوات في المغرب وصلت ان 6 في 24 هي 144 ساعة في اليوم ضربتها في 7 ايام في الاسبوع عطتني 1003 ديال الساعات. كم نصيب المعرفة العلمية في 1003 ساعات في البلد؟ هذا امر اخر. هذيك فرنسا كنقلدوها حنا غير ام خايبه صحيح من التقليد الفرنسي الجميل. انا معك ان تاريخ العلم عنده مكان. انا تنعقد لي لا بريباراسيون او غون كلاس وكنهضر في المدارس المهندسين فرنسا في حدود ما تعلم عندهم واحد النصيب في تاريخ العلم واكثر من ذلك قبل من تاريخ العلم. الغريب في الامر انه في هذه المدارس المهندسين وديال التجاره هناك مادتان تعتبران ذات صلة بالمعرفة العلمية، هي التاريخ وهي الفلسفة. هذه غير معنى. أغرب من ذلك، هذا سؤال آخر، هذا أمر تيمس ربما حتى قطاع حكومي، تيمس حكومة، تيمس دولة. وأزيد كلماتي، فما في التعليم؟ قلتي وحنا ولاد حرفة وحدة ولاد كلية وحدة، هاد الشيء ديال تاريخ العلم وهادشي اللي استنى اليوم، ما كان واحد كيتدرس في كلية الآداب في شعبة الفلسفة فقط لا غير. الغريب في الأمر أن كلية الطب في المغرب فيها سنتين أولى قبل ما تبدا الطلبة يمشيو للمستشفيات وكيدرسوا فيزياء وكيدرسوا كيمياء وبشكل خجول واحد المادة داك لو بارون بوفر لا فامي سميتها لا ميديسين سوسيال. في قلب هذيك المادة لا ميديسين سوسيال كاين واحد البركة كبيرة باش كيعرفوا الناس شي واحد سميتو كلود بيرنار وشي واحد سميتو بيشا في المدارس ديال المونوليس على الاقل المدرسه كنعرفها لان كنت في الكليه وقت من الاوقات المدرسه المحمديه للمونوليس اللي كنقول هذه انا في فلورون دو لونيفرسيتي محمد سعد ما كنلقاوش ماده فاش غادي نلقاو تاريخ العلم او تاريخ الفيزياء او يعني تاريخ مواد علميه هذا من الجوانب الكبيره ان لا تكون في اختياراتنا التعليميه الكبرى كليات العلوم والطب والهندسه لا تدرس ماده التاريخ ولا تدرس لا تدرس في الفلسفه العلوم هذا كثير غير هذاك المسائل اذا نقطه الاخيره اللي باش ما نطولش يعني ما نطولش هي الخطاب من هذا المنبر ومن هذه المؤسسه العاتبه والتساؤل هذا راه عيب كبير في تكويننا الحالي وجيلنا ان عندنا 1003 ساعات ديال البث التلفزيوني في الاسبوع ونصيب الثقافه منها باش تفتح واحد ولا ما سميتو باش كريم فيه الساعه في الاسبوع وقت متاخر من ذلك كيرد عليا تقول شوف فرنسا البرامج الثقافيه دائما انهم ماشي لو دوكون ايكوت تفخيم كان واحد الكلام كثير ف يكون نصيب المعرفة في القنوات ديال التلفزيون ديالنا تكاد تقرب من الصيف المعرفة العلمية وفي الصيف المعرفة العلمية أنا ما كنقولش سيكون عندنا وجه بحال في أمريكا حتى فرنسا ما عندنا قلت ما تتكررش كثير ربما من النوادر ولكن هذا الجانب ديال فانا لازم نوضع هذه الصفه ديال الشخصيه وانا غادي كنسجل هذه الملاحظات نقص على مستوى عالي وكنقول هذا واقف سلبي وسيء ينبغي ان يرتفع عيب وعار 1003 ساعات في الاسبوع في البث التلفزيوني تقارب الصفر في اشاعه العلم والمعرفه العلميه نفتحوا الباب للمناقشه الان في انتظار ذلك نعطي كلمة الأستاذ مبارك ربيع سمحوا لي نخبر عن النشاط المقبل ديال هذه المؤسسة اللي غادي يكون يوم 25 مارس بمناسبة اليوم العالمي للشعر اللي كيصادف 21 مارس نشاطها في المؤسسة يوم 25 مارس الساعة 4:30 النشاط تحت عنوان علال على الفاسية رحمه الله علال شاعر الوطن تلقى فيها قصائد للزعيم والشاعر علال ولشعراء آخرين بصحبة نغمات العود للفنان ناصر الحواري وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للشعر. تفضل أستاذ مبارك. ميكروسكوب استاذ المحترم على هذه المحاضره المتعمقه والمفيده التي امتعتنا كثيرا وما اريد ان فيه ما يراوي من بعض الاسئله هو فقط للمشاركه وربما ايضا سيكون هناك نافذة مفتوحة على هذه الأسئلة التي تراون من هو بعيد عن تخصص ذلك البلد. وقبل ذلك أود أن أشير إلى ما تطلبه سعيد العلوي من ما يبدو من اعتباره خالي من المعرفة. تذهب إلى أكثر من ذلك أنه هناك وسائل كثيرة في مجتمعنا منها التقنية الحديثة ومنها التقنية التي لا تقف عند حدود إفراد أو عدم بث المعرفة ولكن بث ما يناقض المعرفة العلمية والفكرة وهذه سمة مجتمعية سيئة جدا. ربما ترتبط بالسؤال الذي أريد أن أطرحه على مستويين. المستوى الأول من المفروض أن تاريخ العلوم هو تاريخ الفكر، تاريخ العقل الإنساني. إذا ندرس تاريخ العلوم وتطورها من نظرية إلى نظرية، نحن ندرس كيف يتطور العقل البشري. عادة عندما تطرح بطريقة مجسدة أو رسمية يعني عن طريق قسم مقطع لمسار العلوم، غالبا توصف على شكل سهل متجه إلى العقل. بمعنى أننا من كل نظرية إلى أخرى في العلم نتقدم نحو الأعلى، نحو الأرقى، نحو الأفضل، نحو المثير إلى غير ذلك. هل هذه الترسيمة تدل بالفعل على مسار حقيقي للعقل البشري كما يجسده تاريخ العلوم، أم هي يمكن أن يصعد عنها بما هو أكثر دلالة أو فقط خطوط على مستوى منحني منبسط دائرية أو منكسرة أو غير ذلك يطوح فيها العلم، وبالتالي لا يبقى هناك معنى لهذا السهم المرتفع بدلالته وبإحاءاته التي تترصد في العلوم. من ناحية ثانية، تطور العلم هو تطور البشر، ويكون يعتبر كل مرحلة مثل المرحلة الحالية تعتبر من أرقى ما وصل إليه البشر تطور العلوم. هل من سؤال لدى المتخصصين في تاريخ العلوم حول الرابط بين التطور العقلي العلمي والتطور يعني التطور الإنساني في مجال ما يسمى العلم ويسمى وتطوره في مجالات أخرى أخلاقية اجتماعية وغير ذلك، وبالتالي بقدر ما نجد هناك ما يعتبر تقدم في مجال العلم التجريبي بكل مكوناته ومظاهره نجد ربما عكس ذلك في مظاهر سلوكية فردية أو جماعية أخرى. هل من سؤال في هذا الموضوع؟ شكرا. تفضل. مرحبا بكم. اللي غادي يتكلم رجاء اختصار اولا قبل اختصار تقديم الاسم كامل. الوصف بقدر ما هو بيولوجيست ولكن في نفس الوقت حاول ان يقدم لنا هذا الكتاب للزوج عن طريق المعرفه العلميه. في حين ان غيره لم يستوعب ذلك. وذكر اشكر فقط معدنا استاذنا الكريم مبارك ربيع واستاذ عاش تجربه حضور ما كان يقدمه شهاب عن تاريخ الفلك في العربي في الجامعه في كليه الادب الشرقيه الزفايف. بمعنى اخر انه كان هناك حضور للدروس في هذا المجال والمقام ايضا يفوز كتب كتابا في هذا المجال. بالتالي انا اعتقد انه ينبغي دائما ان نمحو كل ما كتب في هذا الاطار بجلسه القدم. ثم ايضا بطبيعه الحال عندنا ذكر المحفوظ ايضا كتب وترجم المنطق الوضعي والكتابة والتجربه العلميه ما يتعلق بابن الفنان او يعني السنن او بالاحرى التعليقات على الاحضار السنن. اتفضل على كتاب على هامش او على هامش هذا السنن او هذا المتن في جنان بمعنى اخر ان هناك اهتمامات بالمنطق العربي بشكل اخر ثم حتى اريد فقط ما يتعلق بالعلم ما يتعلق بالمتاحف العلوم في الغرب مثلا في بريطانيا. نعتقد ان هذه المتاحف يمكن ان تخدم بما هو ذاتي. بمعنى اخر العلم تحدث عنه لكن ينبغي ان يكون مرتبطا بالطبيعه. من اخر ايجاد مجموعه من القواعد والمعادلات التي تلخص الظاهره الطبيعيه في حين ان علم يتعلق بالمتاحف فهذا غير كثير منه به. نعم هناك ما هو علمي ولكن لكن ما نصل اليه من فرضيات يغلب عليها الطابع الذاتي او الطابع الاقتصادي بسبب المعلومه. أن العلم في عمومه أو لا كونتور دو سونس في هذا ما أشرت إليه هو هذا النسبي. نفس الشيء فيما يتعلق بتاريخ العلوم تاريخ الفلك التوقيت في المغرب أيضا نفس الشيء. الجنوب قد اتخذ صفة الكلام الخطاب حتى ما اتخذ صفة التنصيف المعادلات او العلائق نفس الشيء في الرياضيات في الهدف. يعني هناك الكثير من المتون التي تقرا وتحفظ للطلبه في المدارس العالقه على شكل اشعار واراجيل. وبالتالي لا بد من مراجعه وشكرا. الاستاذ عبد الرحمن عالم الاقتصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اود ان اشكر الاستاذ الجليل على هذه المحاضره الممتعه في مجال تاريخ وتقليد تاريخ العلوم. لدي بعض الملاحظات جديده وجزاء. الملاحظة الأولى هي حينما نهتم بالعلوم نهتم كذلك بما يسمى بلوجستيكية العلوم في الكتب المخطوطات والمكتبات. هل تاريخ العلوم أفرز نوعا ما تضمر خلال حق مكتبة اسكندرية أي كل ما كتبته مدرسة اسكندرية بنفسها بوليبوس وغير بوليبوس. هذه ملاحظة أولى. ولكن هناك نفس ما وقع لي هضبة أو جبل علمو حينما غزاه المغول، حيث تدمر أكبر مكتبات وسط آسيا آنذاك. هل تاريخ العلوم يهتم بهذا المشكل ديال اندثار المخطوطات واندثار العلوم التي كانت مسجلة آنذاك؟ ملاحظة ثانية هي تهم بيت الحكمة. خلال عهد المغول، وهذا ثابت في الوثائق، كانت تعقد كل يوم ثلاثاء جلسات العلماء، وكان المامون يحرم نفسه في الحكم حيث انه يصبح تلميذ او طالب للعلماء. كان بيت الحكمة فيه علماء من كل الاديان، وقد كان يرأسه يهودي. ومن أعمال بيت الحكمة أنه ذهبت لجنة بما فيها علماء، فيهم أبو الوفاء وفيهم الخوارزمي ومحمد بن موسى الخوارزمي، ذهبت بعثة إلى الهند لدراسة الديانات والمجتمع الهندي. وكان ابن موسى الخوارزمي هو الذي حضر التقرير وقدمه لنا. وهناك أشياء أخرى يمكن قولها، ولكن لا خلطة. لا أعني أن بيت الحكمة كان أكاديميا بمفهوم معاصر، ولكن كان هناك نوع من الإنتاج خلال اجتماعات بيت الحكمة. كذلك الملاحظة الثالثة، وهي كذلك شيئا وجدئيا، وهو الانتقال من مرارة إلى كوبرنيك. والكل يعرف ان مالاغا هي مدينه عتيقه كانت موجوده قبل اهل الساسان، قبل بيت الساسان، ومعروفه كذلك بانها اول وثيقه لحقوق الانسان الاساسيه كانت بمالاغا. فتواجد عدد من النبغاء في علم الفلك جعلوا كما قلت، يعني جعلوا ان كوبرنيكوس يعني كان معتمد على الموديل الجيوسنتريك، أن الأرض هي وسط الكون، كانوا شككوا في هذا. ولكن هل كوبرنيك أخذ من عندهم؟ ربما أنت أشرت إلى ربما يكون هناك احتمال، ولكن في سنة 2007 حسب وثائق قرأتها عن الجامعيين الإسبان، وجدوا ان هناك مخطوطات في علم الممتلكات لاحدار المفكرين العرب، واثبتوا ان نموذج كوبرنيك خاطئ تماما، وهذه المخطوطات هي ترجع الى القرن الثالث عشر. انا ما عنديش مخطوط على الواقع، عندي على السوبر نيميريزم. هذه إذا بعد، ولكن أنا أتجاوز هذه المسائل المدققة. الآن التساؤل اللي عندي، حينما نرجع إلى الماضي، ماضي العلوم، فماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد الاستشراف من المستقبل. كيف ستكون الإنسانية في المستقبل؟ هناك تطور العقل البشري كما قال الأستاذ مبارك، لكن تطور بشوية، كل قفزة علمية يتطور الفكر وتطور المقاربات والملامسات. هل في جامعة القرن 22 يمكن أن نتكلم عن تاريخ العلوم؟ أو نقول تاريخ العلوم والتكنولوجيا؟ لماذا؟ لأن ذكرت سنة 1957 تأسيس بغداد، وبغداد كان ظهر أول معمل للورع خلال الخلافة ديال هارون الرشيد، ذلك بعدما انتقلت عبر بعض التجار المسلمين تقنية إنتاج الورق من الصين إلى بغداد. ولكن خلال 10 سنوات قليلة صار البحر الأبيض المتوسط الجنوبي، جنوب البحر الأبيض، لعدد من المعامل الأوراق بما فيها مدينة سانس. لماذا أقول الورق؟ لأن المؤرخين الأوروبيين يربطون تطور العلوم بدخول مطبعه ولو تبوا شيء غريب تيتكو 1452 53 وتنبك اسس يعني اختار الطباعه اختار زوجتين بعيد عن لو كانت موجوده لا ليتوغرافي في الصين وقبل الميلاد ولكن لا يرغبون تطور العلوم ودقة العلوم والمخطط على الورق. شيء غريب بين انه هذا الورق لعب دورا يعني حاسم في نشر العلوم عبر العالم الاسلامي حيث كانت نوع من الشبكه بين العلماء تتدارس بينها وتتناقل الورق وكان الورق ثورة تكنولوجيا لنشر العلوم. الان القرن 21 هو قرن تشابك العلوم والتكنولوجيا. فيما يخص العلوم الحياتيه هناك نظير تكنولوجي. فيما يخص العلوم الجزئيه نانو تكنولوجي. ثم التطبيقات ما يسمى بلا ميكرو الكترونيك. وكل هذا التشابك تيجعل ان حركه ما يسمى بالمجتمع المرتكز على المعرفه لا سوسيتي كونديسي والسافوار وهذا نقيض ما مع الاسف ما نجده كما قال الاستاذ الجليل سعيد علوي يعني نقيض شيء غريب تتمشي جميع القنوات مثلا انجليزيه المانيا تتمشي برامج الا بعض عدد من القنوات العربيه بيد ان الكل يتكلم عن المجتمع يرتكز عن المال وهذه العلوم الثلاث التكنولوجيا هي تتشابك لخلق ديناميكية تكنولوجية وعلمية جديدة. مثلا تكامل التشابك بينهم يجعل ان ما يسمى بتقنيات العلوم ستكون ستلعب الدورة التي لعبها الورق ولعبها الغوتنبرغ الى اخره. فاذا اظن ان ربما اذا اردنا ان نسترجع دراسه تاريخ العلوم استاذ العلوي او حتى كليه الشرطه كان عندنا منذ سنين ما يسمى بالابستيمولوجي تحفات وتاريخ الفكره رغم اساتذه نادلو استعمل كلمه نادلو باش نفسي ذكرت مثلا ماركس يعني كنا تنقول الطلبة راه ماركس تيبعد عن اقتصاد الاخرين لانه كان يهتم بالعلوم حيث انه كان اول من يرتدي الى بريتش ميوزيوم لدراسة الداروينية وبالتالي اخذ النموذج الداروينية والحقه على راس مالية فدابا صعيب تحفظ شي واحد تقول شي تعريف هذا الشيء لانه ما عندوش تاريخ العلوم ولا تاريخ فإذا أردنا إرجاع هذه المادة علينا أن نسميها تاريخ الفكر أنا أختارك وتاريخ العلوم والتكنولوجيا. شكرا. شكرا سيدي المحدث الكريم والذي لم يقل قال تعالى والقمر قدرناه من الذي حتى عاد كخوف من قلب لأنه من تنصر البروفيسور de nouvelles galaxies, un peu la relation entre ce que vous avez éduqué, les études que vous avez exposées. Voilà, il y a un Skype. Je connais. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور الكريم على الأستاذ وأستمر الرجال وأستاذ الحق حتى في موضوع تاريخ العلوم بارك الله فيك. فقط عندي إشكال أو أريد أن أفهم الموضوع هو مسألة تعلق تاريخ العلوم بالاستشراق. كما أفدت جزاكم الله خيرا أن الاستشراق بعيد بالبعد عن تاريخ العلوم. فعلى حسب ما رأينا في مواد التدريس في الجامعة في تخصص الفكر الإسلامي المعاصر أن الاستشراق له علاقة في تعريف علم الفقه مثلا مثلا قلبي عندما كتب عن التأثير له إسهام في هذا وله بصمة في مسألة تأثير علم العلوم الشرعية العلوم الإسلامية على العلوم. فهل يحضركم هذا الجانب وكيف تبررونه كيف تقارونه بالنسبة لتعامل المستشرقين مع العلوم الشرعية بالخصوص مع استحضار ما قاله عبد الوهاب المسيري رحمه الله في مسألة التحيز في التعامل مع العلوم، أن كل مشتغل بعلم لابد أن له مقاييس تحضر معه عند تعامله مع ذلك العلم. أريد أن أضيف إلى هذا العنوان العام تاريخ العلوم المبحث الأكاديمي ولاحظ أنه مركز على سؤال كيف. على سؤال كيف وسؤال سيهوى في علم الإله. أريد أن أقول أو أتساءل عن سؤالي الغالية، سؤال لماذا تاريخ العلوم؟ لماذا؟ لأن السؤال لماذا مهم جدا في مسألة المعرفة بحدود ذلك العلم. وجزاكم الله شكرا. سؤال مباشر لكن ممكن ما نصيب ما يطلق عليه الإعجاز العلمي من تاريخ العلوم والرأي الشخصي ديالكم فيه؟ سؤال مباشر. لن أرد على السؤال، أشكركم على استقبالكم وعلى تفاعلكم. أساسي هو أن نتبادل القرآن ساعاً بيننا ما قدمته هو مساهمة يعني في ميدان اشتغلت فيه مدة طويلة خارج المغرب ونشرت حوله خارج المغرب، وأعتقد أن حان وقت كي يعني نهتم بمسألة داخل بلادنا. طبعاً الموضوع شائك متشعب يتطلب جهودا كبيرة، ما أتمنى يعني لا يكون هذا اللقاء مثل مناسبات سابقة يعني بداية بدون تتمة. ما أرى هي أن الأمر متعلق بجامعة في بحث العلمي في بلادنا باهتماماتنا الفكرية الأخرى، هذا كله يطلب متابعة واهتمام. الأستاذ الكريم ذكرنا هو أستاذ المعرفة سعيد العلوي أشار إلى عالم كان وزيرا في فرنسا كلود أليك. في عالم كلود أليك الفرنسيين معروفين بواحد المسألة ديالها هو كيش الدور على الأمور وكيعطيوش واحد عليها ما يسمونها ميسيون مهمة كيدير تقرير مفصل لكل منها مختصر. فكلود أليك عطاء مهمة لدومينيك لوكور اللي هو يعني مش غير مؤرخين هو كله كان شوية فلسفة لكن هو بقاعدة مبسط على كل جامعي معروف يهتم بهذا الموضوع وفي الموضوع يكتب قرار على إدخال تاريخ العلوم في الجامعة الفرنسية بمختلف أسلاكها وفعلاتها كان هذا. فلذلك التقرير الفرنسي الذي ترك لنا تاريخ العلوم في شهر 9 كان فرنسا ايضا، ولكن الان تاريخ العلوم في فرنسا يدرسوا في كليات العلوم ومدارس المهندسين في كليات الطب لا غير ذلك. طبعا تاريخ العلوم والتكنولوجيا والطب من خلال تخصصات قريبه من بعضها وكلها متمايزه. فاتمنى ان نصل الى هذا المستوى ولو انه في الواقع وانا قلتها لاني ثم راسنا هكذا واقع التعليم العالي في بلادنا غير مشجع ولا يمكن مع كل اسف رغم اننا ما زلنا بلدا ناميا في حاجه ماسه الى نظام تعليم عالي قوي يواكب تطورنا التنموي. مع الاسف انه انا كما اعتقد بين النقاط القديولا خرجنا من ميدان الهندسة واسمحوا لي دقيقة ما خدناش نتكلم عن التعليم العالي كجزء من التعليم يكون التعليم كما بغى يكون جامعة شيء معاه جامعة مؤسسة استراتيجية لبلد في طور النمو فإذا ما عندها علاقة بمشاكل التعليم العالي هذه كان المجتمع كما أنا ولكن الجامعة تكون ميدان يعني الاستشراف والاهتمام بمصير البلد اذا طبعا الجامعه بدون ما تهتم بالتدريس المحتوى ما ندرس في الجامعه وهذا امر تاريخ العلوم تاريخ العلوم تاريخ العلوم تاريخ التكنولوجيا تاريخ الطب هذه هي مواد مهمه جدا ينبغي الانتباه اليها طيب اخوان الذين تفاعلوا مع محاضرتي مشكورين طرحوا علي مجموعه من الاسئله والملاحظات الاخ الكريم سيدتي المبعث تحدث عن مسار العقل البشري وكيف هل يعكس ذلك هل يعكس سلطات تطور العلوم هذه المسار وهذه سلطات نعم في هناك من يعني تاريخ العلوم يمارس الان على هذه الاطروحات النظريه احدى الاطروحات المهمه في هذا الميدان مثلا نجدها لدى فيلسوف العلوم الامريكي ومؤرخ العلوم الامريكي ايضا اللي هو ايضا كان قبل ذلك فيزيائي لانه هو توماس كون راحل شهير في نظريه البارادايم فكون كان كتدفع الى التقدم بروجرس من فاينل وجود تقدم في العلم ان العلم فعلا يتقدم فكرة كون هنا رغم أنه هو ضد الفلسفة الرباعية تقارب نظرية مراحل الثلاث يعني أن العقل البشري يتقدم وإحدى مجالات تنظر هذا التقدم تبين في العلم وفي الحقيقة هذا أمر يعني صحيح لأننا نتقدم في استكشاف مجاهل العالم من حولنا فنحن نلاحظ يعني كل ما إذا عملنا مسار زمني تايم لاين للمعرفة منذ القديم نجد أننا فعلا نتقدم ندقق معارفنا ندخل أمور كان نهملها في سياق المعرفة العلمية كم من الأمور كانت تفسر غيبيا في الماضي غير سببية الآخرين الآن ترى أمور عادية تدخل في سياق العلم يجرب عليها إلى آخره وهذا يعطينا فكرة عما سيحصل في المستقبل وأنه كل ما تقدمنا كل ما تقدمنا كل ما زدنا في معرفة مجاهل الطبيعة وإدراكها أما عن يعني ما يحصل في سلوك الإنسان بعد أسف قبل المحاضرة تذكرون الأستاذ الكريم دردشتنا حول كيف أننا إلى فترة قريبة كنا نعتقد للإنسان إلى أسعار التعاقل بينما في الواقع نحن ندخل عالما من الوحشية لم نكن نحن المؤمنين حتى نتوجه سوء إمكانية نحن يعني ربما جاهل جهنم نزلت يعني تلفت أمامنا وعيننا على أساس يعني الإنسان هي هكذا كما يقول أحد نحن يعني في نفس الوقت نظهر وجه كتابيا انساني محجبا في نفس الوقت لدينا ميولات وموضوعات مرعبه وهذا ما حاله الامور احد الاخوان الذي تكلم عن الجاحد هو في الحقيقه جيد ان نستحضر سلك الجاحد ربما الأستاذ الكريم ذكر كتاب الحيوان، هناك كتاب آخر معروف للجاحظ هو كتاب التدوية. كتابه عنوانه كان التربية والتدوية تمام. عنوان الكتاب هو إشارة إلى مشكلة رياضية. يعني كيف تضع مربعا في دائرة؟ ما العلاقة بينهما؟ لأنه لا يمكن الرياضيات القديمة المرور من المرفع الداخل، باعتبار أن ذلك قد يدخل حسابات لا متناهية، هذا تناقض يعني. عنوان الكتاب معضلة. ثانيا في ثنايا الكتاب، لأن الكتاب طبعا تقول شنو هي مجموعة أسئلة يطرحها جاحظ على واحد السيد سميتو محمد بن عبد الوهاب من المعاصرين، كان يدعي المعرفة ويدعي العلم، فقال له لم أنت عالم وجوع على هذا. ضمن الأسئلة هناك واحد العدد هائل يظنون متعلقة بالعلوم على هيئة مجاهل، ولكن طبعا كانت معروفة في عصر الجاحظ. يعني هذا ما طبعا آخرون توحيد الجزكاني وغيرهم الثقافة العربية الكلاسيكية كانت تنتج العلم على أعلى مستوى، أعلى مستوى كانت تمثل الريادة، فعليك شيء كانوا مثقفين فلاسفة علماء الفقه وغير ذلك يهتمون بالعلوم. علاش حنا ما كنهتموش بالعلوم؟ لأننا لا ننتج العلم، هذا هو السبب، ولا نهتم به لأنه قابل تقسيم عالمي للعمل وصلانوي، ما عندناش خطة تنمية حقيقية قائمة على أحد أسلحتها هو العلم والتكنولوجيا. وهذا الشيء رجع بزاف للبلد، لأنه في الواقع لا تطلب من أحد أن يقوم بما لا يستطيع. هذا الشيء ما كتقومش به دولة بحجم المغرب، ولكن هذا الشيء كتقوم به دولة بحجم المغرب عارف 100 مليون سكان، يعني الحجم ديال الاقتصاد والموارد والموارد البشرية خصو يوصل واحد الكتلة خارجة باش يمتلك. فإذا هذه من الأمور اللي ما كنناقشوها. طبعا حنا في المغرب عندنا مشكلة، هذا الشيء هو قضية وطنية، ولكن طبعا قضية وطنية قضية وطنية طبعا ما يمكنش نتصور أن المغرب ذات حق، ولكن أيضا راه المصير هو المغرب على وإلا القاضي مثلا الدول الأخرى ما تغلطش. هذه معضلة، هذه معضلة على جيدنا ألا يترك هذه الجيل. كيفاش أننا نوضعوا على الستة بناء المغرب طبعا عاد ما يعرفش، يعني المغرب حجمه لا يسمح له، يكون عنده خطة تنمية قوية ديال دابا، ولذلك ما كاينش بناء وعين ك رافد من روافد التنمية، بل فقط يعني هو الأمر واضح، يعني شنو الحلم بتاريخ العلوم، الاهتمام بالثقافة العلمية، نشر المعرفة العلمية، نتمنى، ولكن في الواقع يعني أن يكون الأمر مثل ما هو حاضر في بلدان أخرى، ربما هذا ليس أمر سيستمر إليه أو سيكون من نصيب جيلنا. والأخ أيضا أشار إلى الأستاذ نبيل شهابي، وفي الحقيقة في الوقت اللي كان نبيل شهابي يتكلم عن علم الفلك الثقافي الإسلامي وأعماله معروفة هنا في الرباط، وفي الحقيقة إلى حدود السبعينات كانت مدرسة عربية في تاريخ العلوم في العالم العربي كامل. مصطفى نظيف بنصر كتب على ابن الهيثم ما لم يكتبه بعده آخر، مصطفى مشرف عبد الحميد صبرا كان أستاذ في جامعة الإسكندرية قبل أن يمارسه، محمد سويسي في جامعة تونس وغيرهم، كانت مدرسة عربية، ولكن كما فشل أو حسن تراجع في مدينة أخرى مات تاريخ العلوم عند جاي الستينات والسبعينات في العالم العربي، والآن نتمنى أن نحييه. مسألة الآلات والمتاحف، أرجو يا أخي أن لا نبخس حق هذا الأمر، لأن المتاحف وخصوص المتاحف الماضي الآلات العلمية والمقنيات العلمية والمحفوظات العلمية لابد أن ركيز سياسي، وحنا هنا بهذا السبب أنا تاريخ العلوم مع التنوس لا التراث العلمي العربي نوبي مرتبة وموجود خارج العالم العربي الآن بما فيه الآلات العلمية أحسن الصرافات المغربية موجودة في أوكسفورد الآن ديال فاس ديال تازة ديال مراكش ديال تطوان ديال ماليهم فوقاش بثمان سنة بالهجرية والميلادية بالعربية كل اللي هم بالعربية الطلابات الآن إلى شو يبيعوها في يعني السوق مدن العالمية حتى دور ملايين طلابات لكل واحد منهم ف يعني هناك أيضا اليوم في المغرب في مختلف جنوبات احتلت العائلات ثروة مخطوطة مهمة بعضها محفوظ في المكتبات والمفارقة ولكن عدد المكتبين من المخطوطات المغربية غير مفارقة وفي كذا كاين محاولات ولكنها غير كافية مثل جائزة الحزب الثاني للمخطوطات هذه تسمح بظهور بعض المخطوطات أحيانا فرانك ميدي العلمية وكل شيء مهم لكن نحن نتكلم فقط عن الصفات العلمية ولكنها غير كافية ينبغي القيم بمجهود أكبر منافسة أن وقت العائلات تعرف شنو عندها يمكن لها تحتفظ بالمخطوطات ولكن تعطي نسخة تعطي نسخة حتى يتمكن الناس من الحفاظ عليها ودراستها لاحقا إلى آخره الأستاذ حمام تحدث عن الحرق في الإسكندرية أو مكتبة الإسكندرية عفوا هل هناك انطباع علوم في مواقف تاريخية معينة مثل ماذا بعد يعني هاجم المغول الأقدام هناك أوصاف مريعة هي يقول أحد المغرسين كثرة الولاد في دجلة جعلنا النهر صار نهره أسود إلى آخره ولكن الحمد لله يعني أن لا يضيع كل شيء مرة واحدة لأن كثرة صناعة الورق جعلت على أنه كانت هناك مهنة كانوا ينفقون وتشترى المخطوطات وترحل إلى البلدان بالتالي كان محافظة على كل حال هناك عدد قليل يتعلم العلوم العربية في أيضا هناك عدد قليل من المؤلفات المهمة التي ضاع بها نعرف إشارات إليها لكنها بطون عدد قليل عامة مجموع المؤلفات الرئيسية موجود على الأقل في نسخة ولكن عدد كبير جدا في نسخ عديدة لأن النسخ المتوفرة اليوم قليل منها قديم النسخ قليل بل أغلبها منقول بعد الخمسة عشر فهذا يعني أنه عملية النسخ كانت متواصلة حتى في أول المرحلة اللي كانت تبعها عصر الخطاب كانوا الناس العالم الإسلامي في المغرب في القرن 17 القرن 18 كانوا يقلون مخطوطات علمية معروفة هذا الفكرة ولذلك يعني لما يحصلوا أمر كارثي من حق مكتبة أو نزاع مسلح وكذا لا يؤدي إلى ضياع كل شيء فيما يتعلق ببيت الحكمة طبعا انا غلطي ليس عن قدام ما الفائده في ذلك غير فقط ينبغي قول او تصحيح الامور وصلها الى مستوى هناك هو شعوب تعيش في الاصابع هذه احد احداها وجميله انا نقول له العصر التالي للعلوم الاسلاميه كان عندنا شي حاجه مؤسسه كبرى مثل الاكاديميات الحاليه هناك اساطير عديده ضروريه، غير ان من ناحيه ثانيه العمل التاريخي يقتضي ايضا قول الحقيقه و يعني الحاجه تستحق اهتمام كبير ايضا لما تستحق شرطه ذيك الحكمه نسج حوله هذا الكلام منذ مده طويله، لكن في الواقع حجمه اقل من ما اعطي له. طبعا كانوا في علماء ارتبط، انا ما كنقولش كانوا فيه، ارتبطوا به اسمه ارتبط به. ليس من المستبعد ان يكون لبيت الحكمه دور ما في حركة الترجمة إلى العربي. لماذا؟ لأن هذه الحركة كانت واسعة جدا، الحجم ديالها يتبين لنا من خلال ما يلي. انتقلت إلى العربي كل الحضارة العقلية القديمة بالخصوص الغربيه مثلا اللغه الى العربي، كلها كل ما وجد المسلمون من علوم وطب وفلسفه ومنطق شرفا لم يكن يهمها، هذه مساله قليله حدوث في التاريخ فقط، انه الانتاج ديال الحضاره جزء كامل الحضاره بفعل إرادي قرار. فإذا هذا الأمر كان فيه تنسيق، لا نعرف بالضبط كيف، ولكن محتمل جدا أن يكون ذلك الحكمة له دور في هذا. ولكن أضيف يعني هو مبالغ في دوره كثيرا، لأن مؤسسة مثل الحكمة لا يمكن أن توجد في المجتمع المصري. وهنا واحد العدد ديال الأمور اللي ينبغي الانتباه إليها، باش حتى لا يتكلم المتخصص مثلهم مثل الرجل العامي. حنا اللي كنقولوا في المغرب أن عندنا أقدم جامعة في العالم. بصحتنا مزيان كنفرحوا بها. لكن أتونسيون، ما معنى جامعة في القرن التاسع؟ ماشي جامعة. وحنا عارفين أن طبعا تأسس جامع قرنين ومن وظائف الجامع إلى اليوم تدريس سميتو القيام بعض وظائف بحال اللي شنو قلنا ديال التوقي وكذا، غير كان مش هذه جامعة معروف جامعة القرنين مع نهاية العصر الموحد شويه نقطه، ولكن بالخصوص المريني ضروري هذه جامعه للتعليم العالي. التعليم العالي من جوج شهور، منها السن ديال المتدربين، منها المواد التي تلقى، اضافه الى انه تكون المواد تلقى متنوعه تغطي السيركل كامل، ماشي غير فقط بعض الامور. وفعلا كانت تقرا الرياضيات والفلاح وكذا تقرا من القرن 14. إذا شنو ننصحوا هذه الرؤية؟ ملي كنقولوا القرويين ماشي جاء أقدم جامعة في العالم، ما كيعنيش أننا نبخسوا أو نطعنوا في أنفسنا، بل فقط ما نرجع نقولها تكون دقيقة. دقيقة طبعا في تخاها تماما مع الملك الكريم حول تاريخ العلوم والتكنولوجيا، مفروغ منه، خصوصا ان احنا في الواقع لا ادنى نكون دقيقين، هذا عمل ابتداء تاريخ تكنولوجي. انا السنوات الماضيه بنيت قمت في مجهود كبير في تحقيق اعمال في ميدان التكنولوجيا، مش عشنا الوقت للحديث عنها. في كتاب على العجيبة نشرت متن الاستشهاداتي في الشركة وكله على فاذا صحيح نعم تاريخ العلوم والتكنولوجيا والطب ولكنها ثلاث تخصصات منفصله. الاخ الذي سال عن تعلق تاريخ العلوم بالاستشراق وذكر جولدهر. جولدهر ليس مؤرخا. جولدهر ليس مؤرخا. اطروحته معروفه من شهره 1919 التي تروي توقف البحث العلمي في العالم الاسلامي في ما بالارثوذكسيه ويعرف هذا الاداب. هذا كلام فارغ. نحن قلنا الكاشي ابن البناء هذا مسمور غزالي الكاشي اسير الوسطى وهذا فقط امثله ما هو في الواقع مجموع النسيج العلمي يبقى يشتغل فيه الى القرن السادس عشر. اما عن تعامل المشتركون مع العلوم الشرعيه هذا صحيح هذا كيف الاستشراق البغير موجود معروف وانتقد وكاين اللي ما دارش غير اليوم فقط ان في تاريخ العلوم بالحسب مواقف الاستشراق المقيتة ان لم تكن غير موجوده فهي قليله واهم شيء. هذا معروف امر اركز عليه كثيرا. لا ولكن اخي هذا نتكلم عن علوم دقيقه اللي هي مكون اخر مهم ينبغي ان نهتم به. انا دائما اقول واحد القضيه اللي ممكن نقولها بزاف وهو كيفاش يسمعوني الناس عليها بزاف هي ان الحضاره الاسلاميه جمع الحوايج رئيسيين كبار ساهمت بهم في الحضاره الانسانيه. جاب الدين الاسلامي وجاب العلوم. شيء اخر ديالنا ينتمي الينا. الاداب وسيفساء من هويتنا همنا نحن ولكن ما نساهم به مع البشر وما هذا الدور الدين الاسلامي والعلوم اللي مازال جزءهم حيين اثنان معا ما زالا حيان يخاطبان الاسلام حي والعلوم هي بطاقة دخولنا إلى المعارضة. نبني على علومنا، نبني على تراثنا العلمي. وننطلق إلى المستقبل، مثلما فعل الأخ. ولذلك يعني في كلامك يعني ممكن أن نتحدث عن العلوم دقيقة بلا ما نتكلم عن العلوم الشرعية. أنا فهمت عليها الكلام معقول وفصيح. العلوم التي تهتم هي الأمور الدينية ديالنا لابد الطاغيه على حساب الأمور الأخرى. حان الوقت أن نضع عن الأمور الأخرى أيضا مكان إلى جانب مهم جدا. طيب الغاية من تاريخ العلوم، الغاية من تاريخ العلوم من كل هذا هذه القطع هي شيء غير شوية. الأستاذ قال كلمة صادقة من ناحية علمية. المستشرقون وذكرت الواسع في الكتاب الرويوم ما يهتموش بتاريخ الحين. علاش ما يهتموش بتاريخ الحين؟ لان ملي كنذكروا الاستشراق عنده صله مباشره بالايديولوجيا والحادث فيه دو جوجو وبين الايديولوجيا وبين تاريخ الفعلات وتاريخ الرياضيات وتاريخ هذا موصول وانهار ما كتخصصش. ثانيا الله يجازيكم بحال البكائيات ديال الماضي وكان وهذا قميص عثمان وهذا التعليم في كلمة الاستشراق راه والله ثم والله إن هناك من المستشرقين من له أيد بيضاء على الأدب العربي وعلى تاريخ الفقه وأنا راجل دروس أمور مع الأشعري دائما كنقول الكتاب ديال ابن باز يشير على أبو الحسن الأشعري وأخيرا الكتاب ديالو اسمه جيماري كلهم فرنسيين وكلهم مسيحيين لا نظير له عند مؤرخي الكلام و يعني شويه ديال الانصاف هذا الباب وما نخلطوش عفوا على الوقت معكم مع ذلك كاين شخص نعم شخص على سبيل المثال عفوا شخص صح صح هذا شيء والاخر اللي مازال حي هذا سميتو جوزيف فرنتاز جا في سياق مشروع الاستعمار وفيه درجه زاد عليهم 15 درهم ماشي كلنا نعملو أبغى هذا الاستشراق هو استشراق فلسطيني كانت مرة واللي تبين أو تم الموضوع تبيئة لكن قالوا على الجزائر لكي استدامت الوجود الفرنسي في الجزائر معرفة المجتمع المغربي من الاستعماري من شارل دو فوكو ريكونيسونس في الماروك فصعب هذا مع ذلك انت من خط انما صعب ما نجموش منك استشارة لأن أحيانا زادت الإشكالية هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر أستاذ سعيد هذا موضوع استشارة موضوع آخر موضوع آخر يهتم بالثقافات والإيديولوجيات والعادات والتقاليد غير قطع على القضية أستاذ من هنا كتاب ديال محمد الأركون تجد مستشرقا ما يختص بعلم اللاهوت أو علم الكلام الإسلامي ويدرسه دراسة دقيقة استقصائية ويهتم عادات ويهمله إهمالا تاما فهو ينسى اختصاصات المجاورة لهذا العلم كعلم التاريخ والفلسفة المتفرعة وأصول الفقه وفروع العلم والأنثونيات وما غيرها. فهذا السياق ماشي بالضرورة أن المسلمين هو واضح أن القرآن المحيوخ كان الآن شعار عام معروف هو تضافر حوار كثير في هذا سعيد النخب الثقافية الخطاب هذا البوليتيكون كوريكت هذا اعطوني على الصعيد هذا هو كان ولكن قبل هادشي ما كانش كان زراعة ديني واضح نخليو هاد الامور جانبا هو فقط بعيد عن أحد الإخوة أتى بآية قرآنية وسأل نعم هناك كلام يعني عام يقال عن أن الإسلام شجع عليهم صحيح؟ طبعا الإسلام كان سينتحر وهو يبني دولة طبعا شجاع العلم وشجاع المعرفة وبالتالي يعني كما ذكرت فيما يتعلق بالفلك خوارزمي في بداية كتاب مستصفى شجاع المقابل يقول انه من اسباب تأليف الكتاب حل مسائل الموارد والمصالح من اسباب يعني شجاع المأمون وانما تحفر الاقليه صراع وهذا وهذا وحل مسائل الوصايا يعني ارتباط العلم بالمجتمع عند المسلمين مثل باقي اثقال امر واضح معروف وبالتالي كيبقى المساله بهذه ان نجد مساله اعجاز العلم ما عندي مشكل لا اجد حرجا في قول ما يقول انا لست من هواة هذا الامر صراحه لا اعتقد ان المساله يعني تحتاج جديرا للاهتمام اذكر هنا بقوله لعالم مع هو بدات خطوات الاولى في تاريخ هو جاليليو جاليلي انتم تعرفوا عانى محاكمة سلطة دينية بسبب أمور علمية وتراجع فقال في جملة شهيرة الكتاب المقدس وعنك يعلمنا كيف نسير إلى السماء كيف نحقق خلاص ليس كيف تسير السماء كما باق الجيل كيف كيفاش حنان محسن حياتنا وعبادتنا وعبادتنا مش يقول هذه سيارة في حياة أخرى وليس كيف يعطيناه شعر كتاب علم الفلسفة ليس معنى حتى معنى أنا أقول لك الأرض تتحرك وحد الشمس النبي تقول لا الكتاب المقدس هلا ما في تعلق نهائيا. إضافة إلى أن وهذا موضوع هائل أتمنى أن يعمل أو يشتغل فيه باحث عربي أو بخصوص مغربي، حل جاليليو لهذه المسألة شنو هو؟ هي التأويل. نظرية التأويل التي يقول بها جاليليو هي نظرية الرش بالضبط. الآن يبقى أن نبين في دراسة أكاديمية كيف انتقل إلى جاليليو عبر أي مسألة أن الحقيقة واحدة، وإذا تعارضت الحكمة والشريعة أول حتى لا نبقى بالنسبة للشريعة أن تظاهر النص نظرية نرش. فلذلك يعني إحنا عندنا الأمور كلها جاهلة وحاضرة، يكفي فقط أن نفتح مداركنا و ننصت إلى تراثنا في نفس الوقت وإلى العالم من حولنا وغيرنا. وشكرا لكم. كريم فتحتنا هذه السيدة كانت يعني في حقنا. شكرا جزيلا.